النظرية الغريبة. تكلمنا في المقطع الأول عن مقدمة عن النظرية النسبية وعن الأبعاد في النظرية النسبية ولماذا سميت بالنظرية النسبية وعن المكان في النسبية وعن الزمان في النسبية. وتكلمنا أيضا عن الأثير وسرعة الضوء، وتكلمنا عن اختبار نيكلسون ومورلي، وعن النظرية النسبية الخاصة، وعن الأثير في النسبية، وعن سرعة الضوء في النسبية. وتكلمنا أيضا عن قوانين النسبية الخاصة وعن القانون الأول انكماش الطول، ثم تكلمنا في المقطع الثاني عن القانون الثاني للنسبية الخاصة وهو زيادة الكتلة بتزايد السرعة، والقانون الثالث جمع السرعات، والقانون الرابع الطاقة والكتلة. وتكلمنا عن القنابل الذرية الهيدروجينية وعن الطاقة في الشمس والنجوم وعن العصر الذري وعن القانون الخامس الزمان في النسبية. نتكلم الآن وأيضا عن الزمن، هو البعد الرابع، وعن التكافؤ بين الزمان والمكان، وعن المسافة في عالم الأبعاد الأربعة، وعن كيف ينقلب المكان إلى زمان والزمان إلى مكان. ثم سنتكلم بداية من هذا المقطع، وهو المقطع الثالث، عن النظرية النسبية العامة، ونبدأها بالفضاء، ونقول وبالله التوفيق. استعداد. إذا كنت أيها القارئ السعيد قد تنفست الصعداء من وعثاء سفرتنا خلال دروب النظرية النسبية الخاصة ومسالكها الوعرة، وإذا كنت قد استعدت ما فقد منك من اتزان وهدوء أعصاب، فأرجو منك الآن أن تستعد لسفرة مماثلة أخرى أقصر شوقا ولا تقل عنها متعة وغرابة. إن السيد أينشتاين لا يريد أن يتعبنا كثيرا هذه المرة، إنما سيحاول أن يثبت لنا بعض الأمور البسيطة جدا، منها أنه لا توجد جاذبية، ولا يوجد خط مستقيم، وأن الخط المستقيم ليس أقصر مسافة ما بين نقطتين، وأن الفضاء محدب والزمان محدب. نعم، الزمان محدب، ولم يحاول أن يثبت أن مفاهيمنا قد تحدبت بعد قراءة نظريته، لأن هذا الأمر سيكون من البداهة بمكان عظيم بحيث لا يحتاج إلى إثبات. وأظن أن هذه الأمور التي سيثبتها أصبحت سهلة بسيطة بالنسبة لك الآن أيها القارئ اللبيب، وتكاد تكون على علم بها قبل قراءتها لسهولتها بالنسبة للعالم العلامة الذي أصبحته بعد فهمك لما سلف. وما حديثي فيها إلا حبا في الثرثرة معك، والثرثرة هي إحدى متع الحياة التي من الله بها على عباده، وآثر بها الجنس اللطيف كله، ونفرا غير قليل من الجنس الخشن. فهنيئا لهؤلاء وأولئك بهذه المتعة التي تحمل مميزات عديدة، أهمها أنها تزيح عن الإنسان عبء التفكير في أي شيء، لا سيما في مثل مواضيع هذا الكتاب. ولكن ما لنا أخذنا نبتعد عن موضوع الحديث ولنتكلم عن الفضاء الذي يملأه الجنس اللطيف بطرطرته. الفضاء، كلنا يعرف ما هو الفضاء، وإن كان من الصعب أن نجد له تعريفا. الأرض والكواكب الأخرى والشمس والنجوم الأخرى تسبح في الفضاء، وقد كان من السهل علينا أن نعرفه قبل دراسة نظرية النسبية الخاصة بقولنا إنه الحيز الموجود في هذا الكون والذي يملأه الأثير وتسبح فيه الأجرام السماوية. أما الآن وبعد أن أسقطنا الأثير من حسابنا، فيمكن أن نقول إنه الحيز الذي تسبح فيه بعض فيه إنه الحيز الذي تسبح في بعض بقاع منه أجرام سماوية. أما ما بين هذه الأجرام السماوية فلم يترك لنا أينشتاين شيئا نملأه به، لذلك يجب علينا أن نقول إنه فارغ في هذه الأنحاء إلا من بعض ذرات العناصر هنا وهناك على مسافة متباعدة. ويقول نيوتن أبو الفيزياء الكلاسيكية في هذا الموضوع ما يلي: إن الفضاء المطلق بطبيعته الذاتية ودون علاقة مع أي شيء خارجي يظل دائما متشابها غير متحرك، وهذا هو التعريف المنطقي المعقول الذي سارت على مفهومه الفيزياء مدة قرنين ونصف القرن من الزمن. على أي حال، أكرر فأقول إن موضوع الحديث هو ذلك الحيز الذي يسمونه الفضاء، سواء كان فارغا لا شيء فيه أو كان يملأه كاتب هذه السطور أو قارئها، أو كانت تملأه الكرة الأرضية أو الشمس أو أي شيء آخر. وبناء على ذلك فأنت أيها القارئ تجلس الآن في الفضاء وتحتل قسم منه، والهواء الذي يحيط بك يحتل قسم آخر يحيط بقسمك، وهكذا. وباستطاعتك أن تقوم وتمشي في هذا الفضاء إلى اليمين وإلى الشمال وإلى الأمام وإلى الخلف، كما تستطيع أن تصعد إلى أعلى إذا كنت مثلي تسكن في طابق علوي، وتستطيع أن تنزل إلى أسفل بعد أن تنتهي زيارتك لصديق مثلي يسكن في طابق علوي، وتهبط السلالم مودعا بحفظ الله ورعايته، وتهبط السلالم مودعا بحفظ الله ورعايته. من هذا يتبين لك أيها القارئ أن الفضاء كريم جدا متسامح جدا، إذ يعطيك حرية التجول فيه في أي اتجاه شئت. والفضاء كما يقول نيوتن متشابه غير متحرك، ويقصد بالتشابه هنا أنه منسجم متناسق في جميع نواحيه، أي أننا يجب أن نحمل عنه الفكرة التي نحملها عن الماء الصافي في كأس شفاف. إن أعيننا المجردة لا ترى في هذا الماء إلا تناسقا وانسجاما في كل نواحيه، ولن نستطيع أن نقول إن الماء في بقعة ما أكثف منه في بقعة أخرى. ومن البديهي أيضا ومن البديهي أيضا بناء على ذلك أن يكون الخط المستقيم في هذا الفضاء هو أقصر مسافة ما بين نقطتين. وهذا الكلام هو إحدى بديهيات هندسة إقليدس التي تعلمناها في المدرسة. فأقصر مسافة مثلا بين الكرة الأرضية وبين النجم القطبي الشمالي هو الخط المستقيم الذي يصل بينهما. وبما أن المعروف بداهة أيضا أن الضوء يسير في خط مستقيم، فتكون أقصر مسافة بيننا وبين النجم المذكور هي الخط المستقيم الذي يسير فيه ضوء هذا النجم حتى يصل الأرض التي حيرها أينشتاين بنظريته. وبناء على ذلك أيضا، إذا مر في خلدنا يوما أن ننشئ مثلثا وهميا بين الشمس والنجم القطبي والشعرى اليمانية، أي بين ثلاثة نجوم، فسيكون هذا المثلث كأي مثلث آخر في هندسة إقليدس ذا ثلاثة رؤوس، كل نجمة في رأس، وذا ثلاثة أضلاع هي الخطوط التي تصل ما بين هذه النجوم الثلاثة. وسيكون مجموع زوايا المثلث قائمتين، أي 180 درجة. أظن أن هذا الكلام بديهي، معقول، منطقي، سليم، لا غبار عليه، ولا مجال للطعن فيه إطلاقا، إذ لا تبدو لنا فيه ثغرة نطعنه فيها. هل تشك في ذلك أيها القارئ؟ الأبعاد مرة أخرى، يبدو أن الأبعاد قد خلقت فينا عقدة نفسية بعد قراءتنا للنظرية النسبية، فلا نكاد نترك الحديث عنها حتى نجد أننا قد عدنا إليها مرة أخرى. من السهل أن نتصور عالما ببعد واحد فقط، وسيكون هذا العالم مجرد خط لا أكثر ولا أقل. وستكون من خصائص هذا العالم بالبعد الواحد أننا إذا أردنا أن نحدد نقطة عليه، فإننا نكتفي بذكر رقم واحد يدل على بعد هذه النقطة عن أحد أطرافه. وقد يكون هذا العالم مستقيما أو منحنيا حسب الخط الذي نرسمه. وبهذا المنطق يمكن أن نقول إن النقطة الهندسية هي عالم لا أبعاد له، أو أن كل بعد من أبعاده يساوي صفر، إذ لا يمكن أن يوجد موضعان مختلفان ضمن نقطة هندسية. وبالمثل، فإن السطوح سواء كانت مستوية أو محدبة هي عوالم من بعدين، ويمكن تعيين أي موضع عليه برقمين، ومن السهل أن نتصورها محدبة أو مستوية. فسطح الكرة محدب وسطح الورقة مستوي، وإذا شئت أن تحدبه فذلك باستطاعتك، وأنت تفعل ذلك عندما تلوي الورقة لتقليبها. وأنت وأنا والعالم الذي نعيش فيه والبيت الذي نسكنه والكوخ الذي يسكنه اللاجئ والنقود التي تحملها في جيبك وأينشتاين نفسه قبل أن يموت وعظامه الآن في قبره، كل هذه الأشياء مكونة من أبعاد ثلاثة حسب رأي الفيزيائيين الكلاسيكيين. ومن المفروض أن تكون مفاهيمنا بما في ذلك المفاهيم الغريبة المستهجنة هي مفاهيم ذات أبعاد ثلاثة، أي أن الأشياء التي نفكر فيها ويفكر فيها من قلب الله عقولهم هي أشياء ذات أبعاد ثلاثة. ومن السهل علينا إذا ما أجهدنا أنفسنا بعض الشيء أن نحدد أي نقطة في عالمنا بأرقام ثلاثة فقط، هي الطول والعرض والارتفاع. ومن السهل علينا أيضا أن نحن أصحاب المفاهيم ذات الأبعاد الثلاثة أن نتصور عالم البعد الواحد المكون من خط واحد، وأن نحدد نقطة عليه برقم واحد، وأن نحنيه ونجعله محدبا. وكذلك من السهل علينا أيضا أن نتصور السطح عالم البعدين وأن نحدد عليه نقطة برقمين، وأن نحنيه ونجعله سطحا ملتويا. والسبب في هذه السهولة هو أننا ننظر إلى عالم البعد الواحد وإلى عالم البعدين من الخارج، أي أننا لا نكون داخل هذه العوالم عندما ندرسها أو نحاول أن نحكم عليها، ولكننا عندما نحاول أن نبحث في عالمنا نجد أن في الأمر بعض الصعوبة، فتحديد النقطة فيه يحتاج إلى أرقام 3، ويحتاج إلى استعمال نظرية فيثاغورس مرتين، ويحتاج إلى بذل تفكير، وهذا ما لا يتيسر لكل إنسان. على أي حال، فهو متيسر للبعض، وهو ليس من الصعوبة بمكان، ونستطيع أن نتصور أو نرى بأعيننا تحدب جسم بأبعاد 3. إذا كان هذا الجسم صغيرا حيث يقع ضمن مجال النظر، فمن المعقول أن نقول أن ظهري وظهرك قد تحدب من كثرة الهموم ومن غرابة المنطق الذي نسمعه كل يوم. ولما كان ظهري وظهرك هما كناية عني وعنك، كان معنى هذا الكلام أنك أنت أيها القارئ السعيد وأنا الكاتب المتواضع قد تحدبنا، وبما أننا كائنات ذات أبعاد 3، فنحن إذن مثل صالح على تحدب الشيء بالثلاثة أبعاد. أما إذا حاولنا أن ننظر إلى شيء ضخم جدا كالفضاء مثلا، فمن الصعب علينا أن نتصور تحدبه إلا إذا مططنا مخيلتنا مطا شديدا بعد جهد جهيد. والسبب في هذه الصعوبة في الواقع هو أننا ننظر إلى الفضاء من الداخل لأننا نعيش فيه، ومع كل ما توصلنا إليه من صعوبة، فلا يزال هذا دون الذي يبغي أينشتاين الوصول إليه. فلا يغرب عن بال القارئ أننا لا نزال نتكلم في عالم الأبعاد 3، أما عالم أينشتاين وفضاء أينشتاين فهو من 4 أبعاد. ولكن قبل أن نصل إلى ذلك، دعنا نبحث بعض خصائص الفضاء، فلعل إلمامنا به يزداد قليلا. خصائص غريبة للفضاء: إن نظرتنا إلى الفضاء من الداخل هي التي تخلق صعوبة تصوره، ولو استطعنا بشكل من الأشكال أن نجلس خارجه وندرسه ونتفحصه، لهان الأمر علينا ووجدناه بسيطا. لكن دعنا نتغلب على هذه الصعوبة ببعض الرياضة العقلية التي يعرفنا بها الأستاذ جورج كامو على خصائص الفضاء. لنتصور أننا نجلس في غرفة شكلها شكل كرة كاملة الاستدارة، لا منفذ فيها. سيكون الفضاء داخل الغرفة يحمل الخصائص التالية: إنه فضاء ذو 3 أبعاد، ولن نجد له حدا يبتدئ منه أو ينتهي إليه. فقد فرضنا أن الغرفة كاملة الاستدارة، وعلى ذلك فهو غير محدد. وعلى ذلك فهو غير محدد، غير محدود، ونستطيع أن نحسب حجمه إذا ما عرفنا قطر الكرة، وعلى ذلك فهو متناهي الحجم. ولنأخذ مثلا آخر: لنتصور أن لدينا تفاحة، والتفاح مثل طيب للأكل والشم وضرب الأمثال، ولسوء حظنا جاءت دودتان ووقفتا على سطحها واخترقتاها في نقطتين متقاربتين، وأخذت كل واحدة منهما تشق لها طريقا متعرجا داخل التفاحة. وكانت الدودتان من نوعين مختلفين، إحداهما سوداء اللون والأخرى بيضاء، وكانتا على كراهية شديدة لبعضهما البعض، كما لو كانت إحداهما زوجة أب الأخرى. فأخذت كل واحدة منهما طريقا مستقلا داخل التفاحة تميل فيه وتتعرج كما شاء لها الهواء، إلا أنها لا تخرق طريق الآخر ولا تنفذ إليه. واستمرت كل واحدة منهما في عملها هذا حتى أتتا على التفاحة، ولم يبق منها إلا غشاء رقيق جدا هو الذي يفصل بين الطريقين. ومع أن هذين الممرين متلاصقان جدا ويدوران ويتراكبان حول بعضهما البعض، إلا أنه لا يمكن الوصول من أحدهما إلى الآخر إلا إذا وصلنا إلى فتحتيهما الخارجيتين على سطح التفاحة، شكل 25. ولنفرض الآن أن التفاحة ضخمة جدا، والممرات الموجودة فيها ضخمة أيضا، بحيث تتسع لمرور الإنسان. ولنفرض أن إنسانا دخل في الممرات التي حفرتها الدودة البيضاء، إنه يستطيع عندئذ أن يتجول في جميع أنحاء التفاحة، يصعد ويهبط ويدور أن شاء، ولكنه لا يستطيع أن ينفذ إلى الممرات الأخرى التي حفرتها الدودة السوداء إلا إذا خرج إلى سطح التفاحة ودخل من الفتحة الأخرى. ويجب أن نعتبر أن ملتقى الفتحتين الخارجيتين على سطح التفاحة لا يختلف عن أي نقطة أخرى من الفضاء داخل الممرات. فلو كانت التفاحة مرنة، فإننا نستطيع أن ندفع بنقطة التقاء الفتحتين إلى داخلها. وعندئذ فإن كثيرا من الممرات الموجودة في أنحاء في الناحية المقابلة سوف تبرز على السطح في الناحية الأخرى، ولكونها مغلقة فلن تتصل بالفضاء الخارجي، وإنما ستظهر بارزة على السطح فقط أمام أعيننا، وستصبح نقطة التقاء الفتحتين السابقتين داخل التفاحة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المفروض أن السائر في هذه الممرات سيجد أمامه طريقا حيث سار، ولن يجد حائطا أو سدا يقطع عليه سيره. وإذا سار مدة طويلة من الزمن فسيجد نفسه في المحل الذي ابتدأ سيره منه. وإذا حاولنا أن ننظر إلى هذا الإنسان من الخارج، فإننا نرى أنه يسير في الممرات حسب اتجاهاتها، وسوف ندرك أنه سيصل إلى النقطة التي ابتدأ سيره منها، لأننا نلمح تعرجات الممرات أمام أعيننا. ولكن الإنسان السائر داخل هذه الممرات وينظر إليها من الداخل، فإنه لا يعرف إذا كان هناك وجود لشيء اسمه الخارج، وسيظهر له الفضاء متناهي الحجم لكن لا حدود له. وبالمثل أيها القارئ، يمكن أن تنظر إلى فمك وأنفك وتعتبر فتحاتهما وما يتشعب منها إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي نوعا من الممرات كتلك التي تحدثنا عنها في التفاحة. وعلى ذلك تكون فتحة الفم وفتحة الأنف هي محل التقاء الأقنية الفضائية داخل جسمك بالفضاء الخارجي. وقبل أن نسير شوطا آخر في معرفة خصائص الفضاء، يجب أن نعرف شيئا عن اليمين والشمال. دعنا نتفحص زوجا من القفازات. سنجد بالتمعن أن كل قفاز من الزوج يشبه القفاز الآخر في جميع قياساته وفي شكله وفي كل صفة من صفاته سوى صفة واحدة، وهي أن أحدهما يمين والآخر شمال. وإذا ما حاولت أن تدخل يدك اليمنى في القفاز الشمال أو اليسرى في القفاز اليمين فإنك لن تفلح، إن هذا الفارق الوحيد بين اليمين والشمال يجعل التمييز بينهما واضحا جدا، فيبقى اليمين دائما يمينا والشمال شمالا، شكل 26. وهناك أشياء كثيرة غير القفازات لها يمين ولها شمال، كالحذاء ومقص الخياط ومقود السيارة أمريكية أو إنجليزية وبعض القواقع الموجودة في الطبيعة. ووجود الأشياء اليمين أو الأشياء الشمال أمر بديهي عند الناس، وهم يعتبرون أن الأساس الصحيح في تركيب الأشياء أن تكون على اليمين، بدليل أنهم يصفون من لا يعجبهم عقله بقولهم عقل مركب شمال. على أي حال، فإننا لا نفكر في أن نطلب من البائع كأسا يمينا أو عصا شمالا أو مسطرة لها صفة من هذا القبيل، لأن صفات اليمين والشمال لا توجد في الكؤوس ولا العصي ولا المساطر، وتتميز هذه الأشياء بأنها منتظمة في الشكل على الجانبين. فإذا رسمت خطا وهميا يمر في منتصف الكأس، فإنه سيقسم الكأس وهميا طبعا إلى قسمين متناظرين تماما تمام التناظر، أما إذا رسمت خطا وهميا في قفاز في أي وضع أردت، ومهما كان الخط الذي فكرت فيه، فإنك تحصل على قسمين مختلفين، ولن تجد خطا يقسمه ليعطيك قسمين متناظرين مهما بلغت من العبقرية. وإذا أصبحت أيها القارئ بعد كل هذا الحديث تعرف يمينك من شمالك، فنحن بخير والحمد لله. ولنفرض الآن أن لدينا عالما من بعدين، أي سطحا فقط، فيه إنسان ظل وحمار ظل كما هو ظاهر في الشكل 27. والإنسان الظل يحمل في يده اليمنى عنقودا من العنب. وإذا اختار لنا الأستاذ جورج جامو العنب لأنه يظن أننا أتخمنا من التفاح، سيكون عنبا ظلا طبعا، ولن يستطيع الإنسان الظل أن يأكل من العنب الذي يحمله لأنه لا يستطيع أن يرفعه عن السطح ويضعه في فمه. ولو فعل ذلك فإنه يتجاوز حدود عالم البعدين الذي فرضناه، وهذا الإنسان لن يستطيع أن يدير نفسه، وسيبقى ناظرا إلينا بعينيه الواسعتين مديرا وجهه تجاهنا دائما، ونستطيع أن نسميه الإنسان الوجه، بينما نجد الحمار الظل الواقف بقربه متجها إلى اليمين ينظر إليه. وباستطاعة الحمار أن يتحرك على السطح ويأكل العنب، ونستطيع بناء على ذلك أن نسميه الحمار اليمين لأنه ينظر إلى الجهة اليمنى، ويمكن أن نرسم حمارا آخر شمالا ينظر إلى الجهة اليسرى. ولدينا الآن سؤال، هل يمكننا أن ندير اتجاه الحمار اليمين الظل الظاهر في الصورة بحيث يصبح حمارا شمالا؟ إننا نستطيع أن نفعل ذلك إذا أدرناه على سطح الورقة نصف دورة بحيث يأتي رأسه إلى الناحية اليسرى، ولكننا نجد عندئذ أن رجليه قد أصبحتا متجهتين إلى أعلى في الفضاء الظل، وهذا غير لائق بمقام الحمار. إذا ما هي الطريقة التي يمكن أن نجعله بها حمارا شمالا مع حفظ مقامه وبقاء رجليه إلى أسفل؟ جرب أن تفكر في السؤال وحدك أيها القارئ، وأن تجيب عليه قبل أن تتابع القراءة. هناك طريقة سهلة بسيطة، هي أن نقص الحمار الظل عن الورقة، ونرفعه عن السطح إلى أعلى، وندير وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم نلصقه محله، ولكننا بهذه العملية نكون قد أدخلنا بعدا ثالثا إلى العالم بالبعدين الذي يعيش عليه الحمار الظل. وسيبرز لنا الآن السؤال التالي، هل يتحول الشيء اليمين إلى شيء شمال، والشيء الشمال إلى شيء يمين إذا ما أضفنا بعدا إلى أبعاد العالم الذي يكون فيه ذلك الشيء وأدرناه بشكل مناسب؟ أي إذا أخذنا قفازا يمينا مثلا، والقفاز ذو 3 أبعاد كما نعرف، ونقلناه إلى مكان ذي 4 أبعاد وأدرناه هناك بطريقة مناسبة كما أدرنا الحمار الظل في البعد الثالث، هل نستطيع أن نستعيده قفازا؟ هل نستطيع أن نستعيده قفازا شمالا؟ سؤال وجيه أيها القارئ، أليس كذلك؟ لكن ما لنا ولكل هذه الأمور المعقدة؟ ولماذا نخرج الحمار الظل اليمين من عالمه ذي البعدين حتى نجعله شمالا؟ إن هناك طريقة أخرى يمكن أن نقوم فيها بهذا العمل دون أن نجعله يترك السطح الذي هو فيه. وفي سبيل ذلك يجب أن نختار سطحا خاصا غير السطح المستوي الذي مر ذكره. وهناك سطح أو عالم ذو بعدين يسمى سطح موبيوس باسم العالم الرياضي الألماني الذي وصفه قبل قرن من الزمن. ويمكن أن نعمل سطحا كهذا بأن نأتي بقطعة مستطيلة من الورق ونلصق طرفيها ببعضهم البعض على شكل حلقة. ولكن قبل أن نلصقهما نأوي إحدى الأطراف مرة واحدة فقط شكل 28. ولهذا السطح الجديد المتكون لدينا خصائص غريبة. فإذا أمسكنا بمقص وأخذنا نقص الورقة طوليا لكي نجعل من الحلقة حلقتين، فسوف نفاجأ بمفاجأة غريبة لم نكن ننتظرها. ستبقى الورقة متصلة ببعضها البعض، وسينتج لنا حلقة واحدة قطرها أكبر من قطر الأول مرتين، ولكن الحلقة التي تحيط بها لها نصف عرض الحلقة الأولى. ومن خصائص هذا السطح أيضا أن الحمار الظل إذا سار عليه وهو متجه إلى ناحية الشمال مثلا في الصورة، فإنه سيظهر من الناحية الأخرى متجها إلى الناحية المعاكسة اليمين في الصورة. إذا يمكن أن نقول إن الشيء اليمين إذا سار على سطح ملتو ودار دورة معينة حول الالتواء، فإنه سيصبح شمالا والعكس بالعكس. وإذا كان هذا الكلام ممكنا في سطح ذي بعدين، فلماذا لا يكون الكلام نفسه صحيحا في فضاء ذي 3 أبعاد؟ فإذا كان الفضاء ذو 3 أبعاد ملتويا بالشكل المناسب، فيجب أن يصبح اليمين شمالا والشمال يمينا إذا ما دار حول هذا الالتواء دورة كاملة. وإذا كان ذلك كذلك، فإن السائحين الذين سيدورون حول الكون في المستقبل سيعودون يستعملون أيديهم الشمال، وستصبح قلوبهم في الناحية اليمنى من صدورهم، وهكذا. ولن نتجنى عليهم إذا قلنا بأن عقولهم قد ركبت شمالا. أما صانع الأحذية والقفازات، فبدلا من أن يصنعوا بضاعتهم يمينا وشمالا، فإنهم سيصنعون نوعا واحدا فقط، وهو أسهل لهم بلا شك، ثم يقسمونه إلى نصفين، ويرسلون النصف ليدور حول الكون، فيرجع ليطابق النصف الآخر. عملية بسيطة جدا كما ترى أيها القارئ، ولكننا بطبيعتنا لا نستطيع أن نحكم على الفضاء بالسهولة التي نحكم بها على الحمار، على الحمار الظل وعالمه ذي البعدين. ولكننا بطبيعتنا لا نستطيع أن نحكم على الفضاء بالسهولة التي نحكم بها على الحمار الظل وعالمه ذي البعدين. والسبب في ذلك كما قلنا من قبل أكثر من مرة، هو أننا نعيش في الفضاء، ومن الصعب على المرء أن يحكم على شيء يعيش في وسطه وينظر إليه من الداخل، بينما من السهل جدا أن يحكم عليه إذا كان ينظر إليه من الخارج. وبعد، سيسأل القارئ: وما هي الفائدة من كل هذا الحديث؟ وما علاقة النظرية النسبية بذلك؟ وسنجيب قائلين بأن القصد هو أن نسرد بعض خصائص الفضاء ونعرف القارئ به، حتى إذا ما تكلمنا عنه بلغة أينشتاين فيما يلي، يكون القارئ على بعض الإلمام بخصائص ما سنتكلم عنه. الفضاء في النسبية: إن الفضاء كما تحدثنا عنه حتى الآن هو الفضاء الذي يمكن أن نفهمه بمداركنا ذات الأبعاد 3، على أنه مكون من أبعاد 3. هو إذا كنا قد اقتنعنا بخلوه من الأثير، كما سبق القول عندما تحدثنا عن ذلك في النسبية الخاصة، فسوف ندرك أنه فراغ خارم منسجم في جميع نواحيه، إلا من أفلاك عديدة تسبح فيه هنا وهناك، فتملأ الجزء الذي تحتله منه. وإذا كنا قد اطلعنا على بعض الأبحاث الكلاسيكية في الفضاء، فسوف نستنتج أنه لا متناهٍ، وسيكون عندئذ بالطبع لا حدود له. وقد ندرك ذلك ببداهتنا ذات الأبعاد 3، دون أن نكون قد قرأنا عنه شيئا. ولكن النظرية النسبية لا تقرنا على هذه المفاهيم، فهي بعد أن أفرغته من الأثير أخذت تضفي عليه صفات معينة هي في الواقع محور الحديث في النظرية النسبية العامة. وسوف نتحدث هنا عن هذه الصفات تاركين الحديث عن حدوده ونهايته وأقرافه للفصل الأخير الذي سنتحدث فيه عن الكون. والفضاء في النسبية مكون من 4 أبعاد يعرفها القارئ الآن تمام المعرفة. هي الأبعاد الأربعة التي تسير عليها فيزياء الكون بحسب المفاهيم النسبية. ومن الخطأ كل الخطأ أن نعتبر الفضاء لا شيء ما بين الكواكب والنجوم، فلو كان لا شيئا لما استطعنا أن نتكلم عن خصائصه وصفاته ما سوف نتكلم. والنظرية النسبية العامة ترى أن الفضاء ترى في الفضاء رأيا قد يبدو لنا في منتهى الغرابة، فهي تقول بأن الفضاء غير منسجم، فهي تقول بأن الفضاء غير منسجم ولا متشابه ولا متناسق كما يقول نيوتن أو كما يتوهم البعض، إنما هو يتحدب حول الكتل السابحة فيه. ولو كان في الإمكان أن يوجد إنسان ذو عين بصيرة جدا ترى الفضاء، إذا لأبصر أنه مليء بحبات عديدة جدا من الفضاء المتكاثف إن صح هذا التعبير. وفي وسط كل حبة من حبات الفضاء نجم أو كوكب. وأستميح القارئ عذرا لاستعمال كلمة التكاثف في هذا الموضع، فمن المعروف أن الكثافة هي صفة من صفات المادة، فأرجو ألا يفهم من هذه الكلمة أن الفضاء مكون من مادة. على أي حال، فإن أردنا تشبيها آخر، فلنفرض أن الكون أمامنا كوعاء كبير جدا من الزجاج الشفاف مليء بالهلام الجلي، وقد فرضنا الوعاء من الزجاج الشفاف كي نستطيع أن نقف خارجه وننظر إليه من الخارج. فإذا ما نظرنا إلى الهلام في هذه الحالة، فإننا لن نجده متشابها منسجما في جميع أنحائه كطبق الهلام الذي يقدم لنا في المقاهي الراقية أو في بيوت الناس الذين يفضلون الهلام على الكثافة، وإنما سنجده مليئا بحبيبات الهلام المتكاثف هنا وهناك. وفي وسط كل حبيبة جسم صغير جدا هو نجم أو كوكب في حالة الفضاء، وكأن الطباخ الذي طبق الهلام لم يحسن إذابته في الماء قبل وضعه على النار. وبالإضافة إلى ذلك، إذا أردنا أن نبحث تركيب هذه الحبيبات الهلامية، فسوف نجد أنها أشد ما تكون كثافة في المركز النجم أو الكوكب، وتخف كثافتك بالتدريج شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن المركز، بحيث لن نجد حدا فاصلا بينها وبين بقية الهلام الذي يملأ الوعاء. ولن نستطيع أن نقول عن نقطة معينة أنها تشكل الحد الفاصل بين الحبة المذكورة وبين الهلام. وزيادة على ذلك، فسوف نجد أن هذه الحبيبات أكبر حجما وأكثر كثافة كلما زادت كتلة الجسم الموجودة في داخلها. أي أن النظرية النسبية العامة تقول بأن الفضاء يزداد تحدبه حول الكتل الكبيرة، فهو يتحدب حول الشمس أكثر من تحدبه حول الأرض، ويتحدب حول الأرض أكثر من تحدبه حول القمر، وهكذا. هذه هي الصورة التي يمكن أن نحملها عن الفضاء لو كان الفضاء مكونا من مادة كالهلال الذي ضربناه مثلا، أي لو كان ذا 3 أبعاد كالهلام. وإذا ما شئنا أن نمثل الفضاء ببعدين فقط، فسوف نجد أنه سطح مكون من جبال تختلف في حجمها، ولكنها كلها ملساء تنحدر سفوحها انحدارا تدريجيا حيث تلتقي بالسهل المحيط بها، بحيث لا تجد حدا فاصلا بين الجبل والسهل. شكل 29. ولكن الفضاء بالنسبية ليس من بعدين ولا من 3 أبعاد، وإنما هو من 4 أبعاد. وما دام الفضاء متحدبا، كان علينا أن نفهم أنه متحدب بأبعاده الـ4، وأن تحدب هذه الأبعاد يزداد حول الكتلة الكبيرة. وقد يدرك القارئ تحدب الأبعاد المكانية إذا سبح في خياله حينا من الزمن، ولكن البعد الرابع الذي هو الزمن سيكون بطبيعة الحال متحدبا أيضا. وعند أمثال هذا القول، ما أظن القارئ بقادر على تصوره مهما اشتد به الخيال، ومهما طالت الفترة الزمنية المتحدبة التي سيصرفها في خياله هذا. إننا نعرف أن الشعراء أصحاب الخيال قد فعلوا في الزمن العجائب، فأطالوه وقصروه وأوقفوه مكانه، ومنهم من أرجعه القهقري، ومنهم من كساه شيبا، ومنهم من جعله يميل، ولكن أحد منهم لم يحدد. والاصطلاح الأخير هو اصطلاح شعبي معروف، فإذا ساءت حالة الإنسان قالوا مال عليه الزمن، ولكنهم لا يصفون كيف يميل الزمن. وقد يتصور المرء أنه يميل تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال كالمترنح السكران، ولو وصفوا كيفية الميل بأنه منحن متحدب لقلنا بأنهم سبقوا أينشتاين بمفهومهم عن الزمن. على أي حال، فيجب أن نستفيد من نظرية أينشتاين في الناحية الاجتماعية، فنعرف أن الزمن بطبيعته مائل مع الجميع والحمد لله، وأنه لا يسير مستقيما مع أحد. وتحدب الزمن هو من حقائق الحياة التي لا يستطيع أن يتصورها الإنسان، وهناك حقائق كثيرة في هذه الحياة لا يستطيع الإنسان أن يتصورها. فهل تستطيع أيها القارئ أن تتصور إنسانا لا يتدخل فيما لا يعنيه؟ إن شخصا كهذا يجب أن يكون موجودا في ناحية من نواحي الكون، أما كيف يكون شكله؟ لا أعلم. وهل تستطيع أن تتصور إنسانا يحدثك بأن عقله غير راجح وتفكيره غير صائب، وهو على قدر ضئيل من الذكاء؟ وهل تستطيع أن تتصور شخصا علم أنك واقع في مشكلة من المشاكل، وكان بينك وبينه معرفة وقد تكون سطحية جدا، فلا يبادر بالمجيء إليك والسؤال عن المشكلة للاطلاع على تفاصيلها ثم إبداء رأيه السديد فيها وتوجيهك في كيف تتصرف، والتلميح لك بأن العقل الناضج هو في اتباع نصائحه القيمة وحكمه البليغة؟ هل تستطيع أن تتصور هؤلاء الأشخاص؟ يجب أن يكون واحدا منهم على الأقل موجودا في بقعة من بقاع العالم وفي زاوية مغمورة من زوايا الكون، لكن ليس باستطاعتي ولا باستطاعتك ولا باستطاعة أي إنسان أن يتصور لهؤلاء البشر وجودا. على أي حال، أظن أن القارئ في هذه المرحلة من قراءة هذا الكتاب، وبعد أن قرأ غرائب النسبية الخاصة، أصبح الآن على استعداد لقبول فكرة تحدب الزمن، لا لأنه استطاع أن يتصوره فأينشتاين نفسه لم يستطع ذلك، إنما سيشعر بغضاضة أن يقول إنه لا يقبل فكرة تحدب الزمن بعد أن أصبح من أينشتاين قاب قوسين أو أدنى. وبعد ذلك كله، فقد سلمنا للنظرية النسبية بمفاهيم غريبة جدا فيما مر من حديث في شؤونها، أو نستكثر أن نسلم لها الآن بتحدب الزمن، إنها أصبحت علينا غالية، وأصبح طلبها هذا طلبا رخيصا، وأصبح طلبها هذا طلبا رخيصا، مهما يكون من أمر. فإن فكرة تحدب الفضاء تحل مشاكل علمية لم تستطع القوانين الكلاسيكية أن تحلها، وهناك من الإثباتات على صحتها ما لا يدع مجالا لتكذيبها. هندسة جديدة للكون. إذا اقتنعنا برأي النظرية النسبية العامة في الفضاء وإثباتاتها كفيلة بإقناعنا، وإذا كان الفضاء محدبا حقا، فسوف نجد أن الهندسة الإقليدية التي درسناها في المدارس لم تعد تصلح لتفسير ظواهر الكون. فهذه الهندسة كما قلنا في أوائل هذا الكتاب تسمى بالهندسة المستوية، لأنها تدرس السطوح المستوية. وأساس الأشكال فيها يعتمد على شيئين، هما الخط المستقيم والدائرة، ومنهما تنشأ الأشكال الأخرى. أما هندسة الحجوم ذات الأبعاد الثلاثة المعروفة في الفيزياء الكلاسيكية، فهي فرع من هندسة إقليدس وتطبيق لها. والآن وقد رأينا أن الفضاء متحدب منحن، فلا تعود الهندسة الإقليدية ذات نفع لنا، ونصبح بحاجة إلى هندسة أخرى. من البديهيات في الهندسة الإقليدية المستوية أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة ما بين نقطتين، وقد يكون هذا الكلام صحيحا إذا حصرنا بحثنا في حدود صفحة مستوية من الورق، ولكن إذا أردنا أن نتوسع عن ذلك فلن نجد تطبيقا لهذا التعريف. فنحن في حياتنا العادية إذا ما أردنا أن نتكلم عن المسافة ما بين الكويت والدار البيضاء، فإننا نذكر عدد الكيلومترات أو الأميال التي تفصل بينهما عندما نقطع هذه المسافة، سواء بالطائرة أو بالسيارة ونحن سائرون على سطح الأرض المنحني أو في خط موازي له. ولن يدور في خلدنا أن نمد خطا مستقيما ما بين الكويت والدار البيضاء بحيث يخترق هذا الخط سطح الأرض ليصل بينهما، لأن طبيعة سطح الأرض الذي نعيش عليه متحدبة. وعلى ذلك يمكن أن نقول بأن أقصر مسافة ما بين الكويت والدار البيضاء هي الخط المنحني الموازي لانحناء سطح الأرض الذي يصل بينهما. ولم نستطيع أن نقول بأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بينهما، لأنه لا وجود له في الواقع. إن مفهوم الخط المستقيم على سطح الكرة الأرضية هو الخط الموازي لسطحها المنحني. ألسنا نحدد الاستقامة في أعمالنا الهندسية بميزان الماء؟ ولو أخذنا نمد خطا مستقيما وميزان الماء معيارنا لوجدنا بعد مدة معينة أننا درنا حول الكرة الأرضية وجئنا إلى الخط المستقيم من حيث بدأنا منه، ونكون قد أنشأنا دائرة كاملة، ونحن لا نزال نحسب أننا نرسم خطا مستقيما. حتى الخط المستقيم الذي نرسمه على الورق فهو غير مستقيم حقا، لأنه جزء من الدائرة التي تحيط بالكرة الأرضية. وعلى ذلك فإذا شئنا أن نعرف أقصر مسافة بيننا وبين أحد النجوم كالنجم القطبي مثلا، فيجب أن نعرف قبل كل شيء أنها ليس من الضروري أن تكون خطا مستقيما. ولما كان الضوء ببداهة يقطع أقصر المسافات ما بين النقطتين، فيمكن أن نقول إن أقصر مسافة بيننا وبين النجم القطبي هي تلك الطريق التي يسلكها الضوء الصادر عن ذلك النجم حتى يصل إلينا. ولكننا سوف نرى فيما يلي من حديث أن الضوء نفسه يسير في خطوط منحنية حسب تحدبات الفضاء. فإذا كانت هناك تحدبات فضائية ما بيننا وبين النجم القطبي تعرف طريق الضوء، فلن تعود أقصر مسافة بيننا وبينه هي خط مستقيم. هذا هو شأن الخط المستقيم. أما المثلث فله شأن آخر. إن سطح الكرة الأرضية هو مثل جيد على السطوح المحدبة. دعنا نرسم عليها مثلثا قاعدته خط الاستواء، ولننتخب بلدين على هذا الخط، أحدهما في إفريقيا والآخر في أمريكا الجنوبية، ولنقم عمودا من كل منهما إلى الجهة الشمالية، وسيتقابل العمودان في القطب الشمالي، ويصبح لدينا مثلث قاعدته خط الاستواء، ورأسه في القطب الشمالي، وعدد زواياه أكثر من قائمتين، لأن زاويتي القاعدة وحدهما قائمتان. شكل 30. ولو جربنا إنشاء مثلثات عديدة على سطوح مختلفة لوجدنا دائما أن مجموع زوايا المثلث المرسوم على سطح محدب يكون دائما أكثر من قائمتين، ومجموع زوايا المثلث المرسوم على سطح مقعر يكون دائما أقل من قائمتين. ولو تصورنا مهندسا ظلا يعيش على سطح من السطوح ويريد أن يعرف شكل السطح الذي يعيش عليه، فإنه يستطيع أن يعرف ذلك بسهولة إذا رسم مثلثا وقاس درجاته بمنقلة ظل. وإذا وجد زوايا المثلث قائمتين كان معنى ذلك أن السطح مستوي، وإذا كان أكثر من ذلك كان محدبا، أو أقل من ذلك كان مقعرا. فأين نحن إذن من هندسة إقليدس التي تحتم أن تكون زوايا المثلث قائمتين؟ إنها لا تعود صالحة لنا في مجالات بحثنا الآن. وما دمنا نتكلم عن السطوح المحدبة والأجسام المحدبة، فيجب أن نعرف أن هناك نوعين من التحدب، أحدهما يسمى التحدب الإيجابي والآخر التحدب السلبي. وهذه مشكلة سوف تعترضنا عندما سنبحث حجم الكون فيما إذا كان تحدبه إيجابيا أم سلبيا. والسطح المتحدب تحدبا إيجابيا هو ذلك الذي أخذ من شكل هندسي ينغلق على نفسه كالكرة مثلا. أما ذلك الذي يتحدب تحدبا سلبيا فهو الذي أخذ من سطح لا ينغلق على نفسه، ويمكن أن نضرب عليه مثلا بسرج الحصان. إنك إذا ما أخذت قطعة من جلد كرة القدم وحاولت أن تضعها على مائدة مستوية وأن تبسطها عليها، فإنك تحتاج إلى أن تضغط على أطرافها وتمدها حتى يتم انتشار قطعة الجلد على السطح المستوي. إن الأطراف تكون منكمشة أكثر من الوسط، وشكل كهذا إذا امتدت أطرافه بحسب اتجاهها فإنها تلتقي وتكون شكلا هندسيا مغلقا على نفسه، هو الكرة التي أخذنا منها هذه القطعة. لكننا نلاحظ عكس هذه الظاهرة، إذا ما أخذنا قطعة جلد تين سرج حصان وحاولنا أن نبسطها على مائدة مستوية كما فعلنا فيما سبق، إننا نلاحظ في هذه الحالة أن هناك زيادة في الأطراف، وإذا حاولنا تسويتها مع سطح المائدة المستوي، علينا أن نكمش الأطراف بشكل من الأشكال، أو أن نمدد الوسط ونسحبه. وشكل كهذا إذا امتدت أطرافه حسب اتجاهها فإنها لن تلتقي وستمتد إلى ما لا نهاية. وإذا تصورنا أن هناك مهندسا ظلا يعيش على سطح من هذه السطوح، فإنه يستطيع أن يعرف فيما إذا كان تحدب السطح إيجابيا أم سلبيا أم أنه مستوٍ. إنه يضع علامات على السطح على مسافات متساوية، ثم يرسم مربعا آخر أكبر من الأول، ويرى عدد العلامات الموجودة في المربع الصغير وعددها الموجود في المربع الكبير. فإذا كان ازدياد عدد العلامات يتناسب مع ازدياد مساحة المربع كان السطح مستويا، وإذا كان ازدياد أعدادها أقل من نسبة ازدياد مساحة المربع كان متحدبا تحدبا إيجابيا. أما إذا كان يزداد عددها بأكثر من نسبة ازدياد أما إذا كان يزداد عددها بأكثر من نسبة ازدياد المساحة كان التحدب سلبيا. لنفرض أن المهندس الظل أنشأ مربعا طول ضلعه 3 يردات، فوجد أن فيه 9 علامات. ثم أنشأ مربعا آخر طول ضلعه 9 يردات، إنه يعد العلامات الجديدة، فإذا كانت 81 علامة كان السطح مستويا، وإذا كانت أقل من ذلك كان متحدبا تحدبا إيجابيا، وإذا كانت أكثر من ذلك كان متحدبا سلبيا. بهذه الطريقة يستطيع المهندس الظل أن يعرف نوع تحدب السطح الذي يعيش عليه دون أن يحكم عليه من الخارج. والشيء نفسه يقال عن الحجوم، فإننا نعرف أنها متحدبة إيجابيا، فإننا نعرف أنها متحدبة إيجابيا أم سلبيا بحسب ازدياد العلامات مع مقعد المسافة المعينة. الجاذبية، جاذبية نيوتن. يقول الخبراء في قصص العلم وطرائف العلماء أن نيوتن كان مضطجعا تحت شجرة تفاح، فسقطت تفاحة على رأسه جعلته يفكر في سبب سقوطها وسقوط الأشياء الأخرى على الأرض. ولا أظن إلا أن كل فرد منا يود أن يشكر تلك التفاحة التي اختارت رأس نيوتن لتسقط عليه، فتجعله يفكر في الجاذبية ويضع لنا قانونها الشهير باسمه. فقد كان الناس قبل نيوتن يشاهدون الأشياء وهي تسقط على الأرض، ويظنون أن الأرض بطريقة ما تجذب هذه الأشياء إليها. ولكن نيوتن هو أول من قال بأن الجذب متبادل بين الأرض وبين ما عليها من أجسام، فالأرض جذبت التفاحة التي سقطت على رأسه، ولكن التفاحة في نفس الوقت نفسه جذبت الأرض إليها. وبما أن جسم الأرض أكبر من جسم التفاحة، لذلك وجدنا أن التفاحة هي التي تحركت حتى وصلت الأرض. وظاهرة الجذب هذه ليست موجودة بين الأرض وما عليها من أجسام وحسب، بل هي موجودة بين الأجرام السماوية وبين أي كتلة وأخرى في هذا الكون. فالأرض والكواكب تجذب بعضها البعض، وتجذب الشمس إليها، والشمس بدورها تجذب الأرض والكواكب إليها، وهكذا. وكان نيوتن والعلماء الآخرون وكان نيوتن والعلماء الآخرون حتى مطلع القرن العشرين يعتقدون أن الفضاء منسجم متناسق، أو بحسب تعبير نيوتن متشابه في جميع جهاته، مملوء بالأثير الذي تسبح فيه الكواكب. وقد وجد نيوتن أن أحسن تفسير لهذه الظاهرة هي افتراض وجود قوة في الكتل المادية تشدها إلى بعضها البعض، وسمى هذه القوة بالجاذبية. وقال إن من طبيعة أي جسم في هذا الكون أن يجذب إليه أي جسم آخر، ووضع قانونه الشهير القائل بأن قوة الجاذبية بين أي جسمين تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وتناسبا عكسيا مع مربع المسافة بينهما. فقوة الجذب بين الأرض والشمس مثلا تساوي كتلة الأرض في كتلة الشمس على المسافة بين الأرض والشمس أس 2، أو مربع المسافة بين الأرض والشمس. إن نيوتن بعقله الجبار وتفكيره العلمي قد وضع قانونه هذا لتفسير ظاهرة موجودة من ظواهر الطبيعة، فقد افترض وجود قوة الجذب في الأجسام واعتبرها خاصة أساسية من خصائص المادة. ووجدنا في الواقع أن قوة الجذب أو قوة الشد الذي تبذله الشمس على الكواكب هي التي تفسر لنا مسار هذه الكواكب في مداراتها. إذا فقد اخترع نيوتن هذه القوة لكي يفسر هذه الظاهرة، وقد فسرتها في الحقيقة تفسيرا مقنعا. لكننا لا نجد أي دليل يثبت لنا أن الجاذبية هي قوة كامنة فعلا في الكتل المادية إلا الظاهرة التي اخترعت هذه القوة لتفسيرها. وقد يصعب على المرء إذا فكر تفكيرا مجردا أن يدرك وجود قوة في الشمس تشد الكواكب إليها، أو وجود قوة في الأرض تشد بها الأجسام الكائنة على سطحها، ولكنه يسلم مكرها بوجودها لتفسير الظاهرة الغريبة التي يراها أمام عينيه. ونيوتن عندما وضع قانونه هذا كان يفهم الكون كما فهمته الفيزياء الكلاسيكية في القرنين ونصف القرن التي تلت زمانه. وكما علم الفيزيائيون الكلاسيكيين أن أي يفهم الكون بقوانينه التي وضعها في هذا الخصوص، كان يعرف بالبداهة عندما سقطت التفاحة على رأسه أن التفاحة قد تركت مكانها الذي كانت معلقة فيه وهوت أو تحركت إلى الأرض. بينما نحن نعرف الآن بعد أن درسنا النظرية النسبية الخاصة أن لا فرق لدينا بالنسبة للكون كله إذا قلنا بأن التفاحة هي التي تحركت إلى الأرض أو أن الأرض هي التي تحركت إلى التفاحة. كان يعرف أن الكون مكون من 3 أبعاد وأن الفضاء متشابه في جميع أنحائه تسبح فيه الأفلاك، وأن من المفروض في الأجسام أن تمشي في خطوط مستقيمة في الفضاء. وقانونه حول القصور الذاتي له علاقة بهذا الشأن، وقد استغرب عندما رأى الكواكب تدور حول الشمس في مدارات شبه دائرية، فرأى من البديهي أن تكون هناك قوة شد في الشمس تشد الكواكب إليها بها، سماها قوة الجاذبية، ووضع لها قانونا كان وما يزال ناجحا إلى حد بعيد، وقانون مدة قرنين ونصف قرن من الزمن من قوانين الفيزياء الثابتة الراسخة المنضبطة الأركان التي لا يتطرق إليها الشك بحال من الأحوال. كان يحل كل المشاكل التي تعترض الفيزياء الكلاسيكية حلولا صائبة مرضية مقنعة، والعلماء عليها راضون وبها قانعون. لولا ذلك الكوكب اللعين عطارد. حكاية عطارد: إن المسألة التي لا يستطيع حلها قانون نيوتن الجبار هي حكاية تثير حب الاستطلاع في القارئ ويجب سردها عليه، ولكننا قبل ذلك يجب أن نعرف شيئا عن الكواكب الأخرى ومركز عطارد بالنسبة لها وموقعه في النظام الشمسي. الشمس وهي الأم تقع في المركز ويدور حولها أبناؤها ويدور حولها أبناؤها 9، وهم بحسب قربهم من الشمس عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. وإذا سمحنا لأنفسنا أن نتخذ قرب الابن من أمه دليلا على مقدار الدلالي الذي يحظى به ذلك الابن، فسيكون عطارد هو أكثر الكواكب دلالا لأنه أقربها إلى الشمس. وهذه الكواكب كلها تدور حول الشمس بانتظام، والدورة الكاملة للكوكب يتمها في مدة معينة هي سنة ذلك الكوكب. فالأرض مثلا وهي الكوكب الثالث تدور حول الشمس في 365 و 25 من 100 يوما من أيامنا، وتسمى هذه الفترة السنة الأرضية، ولكل كوكب سنته الخاصة به. والطريق الذي يسلكه الكوكب في دورته حول الشمس يسمى مدارا، ولكل كوكب مداره الخاص به. وقد يتصور القارئ أن الكوكب في مداره يرسم دائرة هندسية تكون الشمس مركزها، وهذا غير صحيح. فالواقع أن المدارات الكوكبية في النظام الشمسي كلها بيضاوية الشكل، أي دائرة مفلطحة من جانبيها، ويختلف مقدار هذا التفلطح بحسب مدار كل كوكب. فمدار الأرض حول الشمس مثلا قليل التفلطح ويكاد يكون دائرة، ومدار بلوتو شديد التفلطح. أما أشد المدارات الكوكبية تفلطحا فهو مدار الكوكب المدلل عطارد. وما دام الكوكب أي كوكب يدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل، فإن بعده عن الشمس يختلف ما بين لحظة وأخرى حسب موقعه من المدار البيضاوي. ففي نقطة من النقاط يكون أبعد ما يكون عن الشمس أقصى الطرف الأيسر في الشكل 32، وفي نقطة أخرى يكون أقرب ما يكون إلى الشمس أقصى الطرف الأيمن في الشكل نفسه. وعلى ذلك فإن دار الكوكب دورة كاملة حول الشمس فإنه يمر في نقطتين، نقطة يكون فيها بعيدا جدا عن الشمس ونقطة يكون فيها قريبا جدا منها، والنقطتان متقابلتان في المدار وتبعد إحداهما عن الأخرى نصف دورة. والنقطة التي يكون فيها الكوكب أقرب ما يكون إلى الشمس تسمى الحضيض الشمسي لذلك الكوكب، والنقطة حاصد في شكل 32 هي حضيض الأرض الشمسي، والنقطة حاء عين هي حضيض عطارد الشمسي. وبناء على ذلك فكل كوكب إذا دار حول الشمس دورة كاملة يمر في حضيضه الشمسي مرة واحدة. وقد يظن القارئ أن الحضيض الشمسي لكل كوكب هو نقطة معينة في اتجاه ثابت بالنسبة للشمس، يدور الكوكب دورته ثم يرجع إليها، والواقع غير هذا. فالكوكب إذا ما دار دورة كاملة لا يعود إلى النقطة نفسها من الحضيض الشمسي، بل نجد أن الحضيض الشمسي قد أصبح نقطة أخرى مجاورة له، أي أن الحضيض يدور نفسه حول الشمس دورة بطيئة جدا، شكل 33. ومن الظلم أن نكتفي باستعمال صفة بطيئة جدا عندما نصف دورة الحضيض الشمسي للكواكب حول أمها الشمس، فهذه الدورة في الواقع تتحدى النملة في بطئها. وإذا أخذنا الأرض مثلا على ذلك ونظرنا إلى حضيضها الشمسي، فسنجد أنه يدور حول الشمس دورة واحدة في مدة 34 مليون سنة. ونظرا لهذا البطء الشديد، فقد لجأ العلماء إلى حسابات دقيقة جدا، ولكنها في الوقت ذاته سهلة جدا سهلة جدا. لتحديد مقدار دوران الحضيض الشمسي، فنحن نعرف مثلا من حسابات الزوايا أن الزاوية القائمة 90 درجة، وأن محيط الدائرة يقسم إلى 360 درجة على اعتبار أنه يحيط بأربع زوايا قوائم مرسومة على مركز الدائرة. إذا فقد أصبحنا نقدر مقدار الدرجة الواحدة من دراستنا بهذه الأشكال، وكل درجة من هذه الدرجات قسمها العلماء إلى 60 ثانية، وكل ثانية قسموها بدورها إلى 60 ثالثة، وعلى ذلك ففي كل درجة 360 ثالثة. والحضيض الشمسي للأرض يدور حول الشمس 3.8 من عشرة ثالثة كل قرن، أي كل 100 عام. وإذا أصبحنا نعرف أن الثالثة هي جزء من 3600 جزء من الدرجة الواحدة، نستطيع أن نقدر مدى بطء دورة الحضيض الشمسي، ويصبح فهمنا لما يتكلم عنه العلماء يسيرا. ودوران الحضيض الشمسي لكل كوكب يتأثر بوجود الكواكب المجاورة له، وقانون جاذبية نيوتن كاف جدا لحساب مقدار تأثير الكواكب في مدارات بعضها البعض، وتفسير مقدار دورة الحضيض الشمسي في كل منها. وعندما كان العلماء الفلكيون يعرفون من الكواكب السيارة حتى أورانوس فقط، حسبوا دورة حضيضه الشمسي حول الشمس بناء على قانون نيوتن في الجاذبية، فوجدوا أن هذه الدورة يجب أن تكون متأثرة بكوكب آخر، تنبؤوا بوجوده بناء على هذه الحسابات فقط. وأخذوا يفتشون أرجاء السماوات فوجدوا نبتون. إذا فقد عرفوا نبتون قبل أن يروه في التلسكوبات بناء على الحسابات التي أوصلهم إليها قانون نيوتن في الجاذبية، ذلك القانون الجبار. والشيء نفسه حدث عندما حسبوا دورة حضيض نبتون، فقد وجدوا أن دورته يجب أن تكون متأثرة بكوكب تاسع. وانطلقت عدسات التلسكوبات تفتش في الفضاء الشاسع حتى عثروا على الكوكب المطلوب ووجدوا بلوتو. كل هذا حصل بناء على حسابات القانون الرائع المبدع، قانون جاذبية نيوتن. فقد كان دائما يعطي نتائج رائعة جدا مدهشة جدا، إلا في حالة واحدة، هي حالة الكوكب المدلل عطارد. كان مدار عطارد واختلاف حضيضه الشمسي لغز من الألغاز وعقدة من العقد التي لم يستطع العلماء أن يجدوا لها حلا. فمن المعروف عن هذا الكوكب أنه أقرب الكواكب إلى الشمس كما قلنا، وهو أسرعها، ومداره أشد المدارات تفلطحا. وحضيضه الشمسي يدور حول الشمس 574 ثالثة كل قرن. وباستطاعة قانون نيوتن بجبروته أن يفسر لنا 531 ثالثة فقط، وهذه بدورها حضيضه الشمسي بتأثير الكواكب الأخرى. أما 43 ثالثة الباقية فليس لها تفسير بحال من الأحوال. وقال بعض العلماء أن هناك كوكبا آخر بين عطارد وبين الشمس، يجب أن يكون موجودا لكي يفسر لنا هذه الثوالب 43 43 43. واندفعت عدسات التلسكوبات تبحث وتفتش وتتفحص، ولكن التعب ذهب هباء والجهد كان عبثا، وظلت هذه المعضلة لغزا من ألغاز الحسابات الفلكية. يقف قانون نيوتن أمامها حائرة، وعلائم العجز والتعب على محياه. حتى جاءت النظرية النسبية الخاصة. الجاذبية عند أينشتاين. الفرق بين جاذبية نيوتن وجاذبية أينشتاين، هناك فرق هام بين نظرة نيوتن إلى الجاذبية وبين نظرة أينشتاين إليها. إن خلاصة نظرية أينشتاين في الجاذبية نستطيع أن ندركها من مفهومنا عن الفضاء المتحدب. ولا أدري إذا كان علماء الفيزياء سوف يبيحون لي أن أقول بأن تحدب الفضاء على أشكال كروية يخلق حول النجوم شبه أخاديد تسير فيها الكواكب حولها. فتحدب الفضاء حول الشمس مثلا يخلق حولها أخاديد رباعية، رباعية الأبعاد، تجعل الأرض والكواكب الأخرى تسير فيها في مدارات شبه دائرية. لا لأن الشمس تشد هذه الكواكب إليها كما يقول نيوتن، ولا لأن هناك قوة اسمها الجاذبية. القوة كهذه لا وجود لها، ولكن لمجرد أن الفضاء متحدب وفيه هذه الأخاديد الفضائية، فالكواكب إذا تسير بحسب أبسط ممر تجده أمامها، وهي في الواقع لا تستطيع أن تسير إلا في هذا الممر وفي الاتجاه الذي تحدده طبيعة الفضاء المتحدب الرباعي الأبعاد. إن الجاذبية عند نيوتن قوة، ولكنها عند أينشتاين مجال. إن طبيعة الفضاء المتحدب حول الكتل تحدبا يخف تدريجيا كلما ابتعدنا عن الكتلة الواقعة في مركز التحدب، يجعل من الجاذبية مجالا أشبه بالمجال المغناطيسي الذي قد يذكره القارئ من دراساته عن المغناطيس في الفيزياء. ونيوتن عندما يضع قانونه يقيس مقدار القوة ما بين كتلتين ثابتتين. أما أينشتاين فإنه يقيس المسار الهندسي لجسم معين في فضاء ذي هندسة معينة. وخلاصة القول أيها القارئ الحائر، إن الجاذبية التي درستها في المدرسة وصرفت عليها وقتا طويلا وأفهمك الأساتذة أنها حقيقة لا مراء فيها وأنها قوة تقاس بمقاييس دقيقة جدا حسب قوانين نيوتن، هذه الجاذبية بهذا الشكل لا وجود لها، وهذا ما تقوله نظرية النسبية العامة. وبالإضافة إلى ذلك فهناك فرق رئيسي في الأساس الذي تقوم عليه النظريتان يجب ألا نغفله أبدا. فقد وضع نيوتن قانونه في الجاذبية لتفسير ظاهرة معينة من ظواهر الكون، وقانونه محصور في هذه الظاهرة فقط. أما أينشتاين فقد وضع نظرية عامة شاملة لتفسير هندسة الكون كله، ويبرز من خلالها قانون الجاذبية كأحد الأجزاء التي تكمل النظرية وتبلورها. فهو لم يضع قانونه لتفسير ظاهرة واحدة معينة كما فعل نيوتن. إذا أدركنا هذه الفروق يحق لنا على ضوئها أن نتساءل، ما هو كنه الجاذبية في النظرية النسبية؟ وما هي هذه الهندسة التي تتكلم عنها؟ وقبل أن نفعل ذلك علينا أن نعرف ما هو التسارع. التسارع، عندما بحثنا النظرية النسبية الخاصة كانت كل أبحاثنا قائمة على أجسام تسير بسرعات معينة، وكنا ندرس الظواهر الفيزيائية أثناء سيرها بسرعتها المعينة هذه، وكنا نفرض أثناء ذلك أن هذه الأجسام تسير بسرعات منتظمة. فعندما كنا نتحدث عن سفينة فضائية تسير بسرعة 5000 ميل في الساعة، كنا نعني أن سرعتها ثابتة لا تختلف بين ساعة وأخرى. وكان المفهوم لدينا أنها لو صارت عددا كبيرا جدا من الساعات فإنها تقطع 5000 ميل في كل ساعة من هذه الساعات. أما النظرية النسبية العامة فإنها تبحث السرعات المتغيرة ما بين لحظة وأخرى، وتغير سرعة الجسم ما بين اللحظة والأخرى يسمى التسارع. فإذا تحركت سيارة من موقفها وأخذت تزيد سرعتها تدريجيا حتى أصبحت تسير بسرعة 60 ميلا في الساعة، فإننا نقول إن السيارة بدأت من سرعة صفر وأخذت تتسارع أو مرت في حالة تسارع حتى بلغت 60 ميلا في الساعة، وهي في هذه الآونة موضع حديثنا في النظرية النسبية العامة. أما إذا سارت بعد ذلك بهذه السرعة مدة طويلة أو قصيرة فيصبح الحديث عنها من شأن النظرية النسبية الخاصة. والتسارع ظاهرة نشاهدها في جميع وسائل النقل، ونشاهدها أيضا في الأجسام الساقطة تجاه الأرض. والفيزياء تحدثنا بأن الأجسام الساقطة تتسارع نحو الأرض بمقدار 32 قدما في الثانية، أي أن الجسم أثناء سقوطه من مكان عال تجاه الأرض تزيد سرعته في كل ثانية 32 قدما. وهناك نوع آخر من التسارع يسمى التسارع العكسي، وهذا نشاهده في الجسم السائر بسرعة معينة عندما تأخذ سرعته بالتباطؤ حتى يقف. وهذه الظاهرة نشاهدها في السيارة المسرعة أو القطار المسرع عندما تأخذ في التباطؤ استعدادا للوقوف. ونشاهدها أيضا عندما نقذف حجرا أو كرة في الفضاء إلى أعلى، فإن الحجر ينطلق من يدنا بسرعة معينة، كلما ارتفع إلى أعلى قفت سرعته هذه حتى يصل إلى اللحظة يقف فيها في الفضاء، ثم يبدأ بالرجوع القهقري إلى الأرض. وهو في ارتفاعه يتسارع تسارعا أكسيا، وفي انخفاضه يتسارع تسارعا عاديا. على أي حال، فإذا كنا نجلس في سيارة واقفة على الأرض وانطلقت سائرة إلى الأمام، فإننا نلاحظ أن أجسامنا قد اندفعت إلى الخلف، وكأن قوة ما تشدنا إلى الجهة المعاكسة لاتجاه السيارة، حتى إذا أصبحت السيارة تسير بسرعة منتظمة فلن نعود نحس بشيء يدفعنا لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، ونشعر باتزان أجسامنا في مواضعها. أما إذا أراد السائق أن يوقف السيارة فإننا نحس بأن شيئا يشدنا إلى الأمام. وإذا أوقفها السائق فجأة خوفا من الشيطان، فليس بعيدا أن يقذف بنا إلى الأمام بشدة بحيث تصطدم أنوفنا بالمقعد الموجود أمامنا. وإذا كان اصطدام أنوفنا بما هو موجود أمامنا يجعلنا نفهم معنى التسارع، فإنه غير مذموم. وهناك نوع ثالث من التسارع، والذي يحدث عندما يسير الجسم في خط منحن، والأجسام السائرة في مدارات دائرية أو بيضوية تعتبر أنها سائرة في تسارع مستمر، لأنها دائما تغير اتجاه الخط المستقيم الذي كان من المفروض أن تسير فيه الأجسام. وأنت إذا ما كنت راكبا سيارة سائرة بسرعة منتظمة وغير السائق اتجاهها عند منحنى على اليمين، فإنك تجد شيئا يدفعك إلى الشمال، والعكس بالعكس، أي أنك أيها القارئ تندفع دائما إلى الجهة المعاكسة لاتجاه دوران السيارة. وأظنك تعرف هذه الحقيقة منذ أول مرة ركبت فيها السيارة. مهما يكن من أمر، فإن أينشتاين كان أول من لاحظ بأنه لا يوجد فرق بين الجاذبية والتسارع، أو على الأصح بأن الجاذبية هي نوع من التسارع. وضرب على ذلك مثلا شهيرا هو المصعد الكهربائي. وافترض أن جماعة من العلماء يركبون مصعدا في أعلى عمارة عالية، فانقطع الحبل بهم وهوى المصعد باتجاه الأرض. إن المصعد كبقية الأجسام الساقطة سوف يسير بتسارع، وسوف يحس العلماء فيه أن لا وزن لهم ولا تأثير للجاذبية عليهم، أي أن سير المصعد باتجاه مركز الأرض يتسارع 32 قدما لكل ثانية يلغي فعل الجاذبية الأرضية. وليس للتسارع أو الجاذبية آثار ميكانيكية فقط، بل له آثار على ظواهر فيزيائية أخرى. فالضوء مثلا يبدو أنه يسير في خط منحني الشكل في خط منحني الشكل 34. لنفرض أن هناك شعاع من الضوء صادرا من الشمعة شين في الشكل 34، ويدخل إلى المصعد من فتحة في جدار المصعد. من المفروض نظريا أن الضوء يسير في خط مستقيم، ولكن المصعد ساقط بسرعة تجاه الأرض، فما يكاد الضوء يصل اللوحة الزجاجية حتى يكون المصعد قد نزل قليلا، وهكذا في بقية اللوحات. فيجد العالم الموجود داخل المصعد أن الضوء يسير في خط منحرف بدلا من أن يسير في خط مستقيم. وهناك مثال آخر على التسارع الدائري وأثره في بعض الظواهر الفيزيائية. هل ركبت أيها القارئ الأراجيح؟ وهل أنت خبير بأنواعها؟ أرجح أن هذا الأمر قد حصل على الأقل قبل أن تكون قارئة. هناك نوع من الأراجيح يدور في دائرة كاملة حول المركز الشكل 35. إذا جلست في أحد أطرافها وأخذت تلف به، فإنك تحس بأن شيئا يدفعك بعيدا عن المركز، بحيث تستطيع أن تقول بأن هناك جاذبية من نوع ما تجذبك إلى الخارج. ونحن في هذه الحالة نكون في وضع عكس ذلك الذي نحس به نحو الكرة الأرضية، إذ أن جاذبية الكرة الأرضية تجذبنا إلى المركز. أما في هذه الأرجوحة فالجاذبية أو قوة الشد أو أثر التسارع تشدنا بعيدا عن المركز. وإذا ما حاولت أن تفحص مسير شعاع الضوء الصادر من الشمعة شين، فإنك ستجد أنه لم يسلك الخط المستقيم شين عين، بل سيسلك الخط المنحني ذا الأسهم في الشكل 35. ويمكننا في حالة كهذه النفحة أثر استثاره على الزمن. فلو فرضنا إنسانا يجلس على الطرف ومعه ساعة سحرية يسجل بها الزمن، وإنسانا آخر يجلس عند العمود المحوري ومعه ساعة مماثلة، فإننا بتطبيق النظرية النسبية الخاصة نجد أن الجالس على الطرف على الطرف أن الجالس على الطرف يدور بسرعة أكبر، ومع أن السرعة في حالتنا هذه دائرية، إلا أننا إذا طبقنا بعض الرياضيات العليا يمكن أن نحسب مدى السرعة التي هي في خط مستقيم والتي يكون لها أثر على تباطؤ الزمن، وهي على الطرف أسرع منها على المركز أضعاف مضاعفة. وبناء على ذلك فإننا نتوقع تباطؤا في الزمن على الطرف أكثر منه حول المركز. إن هذا الأثر موجود في التسارع أو هو موجود في الجاذبية، سميها ما شئت. فالنظرية النسبية تقول بأنه لا يوجد فرق بين التسارع والجاذبية، وأن ما يسميه الفيزيائيون الكلاسيكيون بقوة الجاذبية ما هو في الواقع إلا نوع من التسارع، ولن يستطيع إنسان أن يفرق بينهما. قلنا قد طرقنا المصعد الكهربائي هاويا إلى باطن الأرض بما فيه من العلماء، والعلماء الذين يقدرون حقيقة إفلات المصعد الكهربائي لا يفكرون في الفرق بين التسارع والجاذبية، إنما سيفكرون في الحقيقة المرة التي سوف يؤول إليها أمر كل من ركب المصعد وانقطع به الحبل. ولكن لماذا طرقنا مثلا التقليدي الذي كنا نضربه في النسبية الخاصة؟ فلنعد إليه ولنركب سفينة فضائية شكل 36 تخترق بنا عبر الفضاء بسرعة منتظمة مقدارها 25,000 ميل في الساعة بالنسبة لأحد النجوم. وإذا كنا بعيدين عن الأجرام السماوية فإننا لن نحس بشيء يجذبنا ونكون في حالة فقدان الجاذبية، وسوف نبقى جالسين في مقاعدنا وسوف نبقى جالسين في مقاعد مثبتة في أرض السفينة. ولن ننسى أن باستطاعتنا أن نضع كرسيا على أي جدار من جدرانها أو على سقفها ونجلس عليه. على أي حال، فإذا أراد قائد السفينة أن يزيد من سرعتها فإننا نحس أن أجسامنا تندفع إلى الناحية المعاكسة طيلة مدة التسارع حتى يصل القائد إلى السرعة التي يريدها. فإذا ما انتظمت السرعة لم نعد نحس بأي شيء يشدنا إلى جهة من الجهات. وعلى ذلك فعندما نكون داخل السفينة الفضائية نستطيع أن نحكم متى تتسارع السفينة إلى الأمام ومتى تتسارع تسارعا عكسيا أي تتباطأ. وإذا ما دارت وغيرت اتجاهها فإننا نستطيع أن نعرف إلى أي جهة زارت. كل هذا نستطيع أن نحكم عليه ونحن داخل السفينة دون أن يكون لنا أي اتصال بالخارج، وذلك فقط من إدراكنا للجهة التي تميل إليها أجسامنا. ولكن لنفرض أن السفينة الفضائية كانت سائرة بسرعتها المنتظمة سيرا رتيبا ونحن بداخلها مطمئنون هادئون، وحدث أن مر خلفها كوكب عابر الشكل 36 بحيث لم يؤثر على اتجاهها ولا على سرعتها واستمرت سائرة في طريقها دون أن تكتبث له، إننا نحس عندئذ أن أجسامنا تندفع إلى الخلف، ولن نستطيع أن نعرف بحال من الأحوال ما إذا كان شيء يجذبنا إلى الخلف أو أن قائد السفينة جعلها تتسارع إلى الأمام. فليس هناك من طريقة نستطيع أن نفرق بها ما بين الجاذبية والتسارع، ويسمي أينشتاين هذه الظاهرة قانون التكافؤ، قانون التكافؤ بين الجاذبية والتسارع. قانون الجاذبية عند أينشتاين: مع أن أينشتاين لا يعترف بوجود شيء اسمه قوة الجاذبية بالشكل الذي وضعه فيه نيوتن، إلا أنه يسمي قانونه هذا قانون الجاذبية، وهذا القانون يحدد مسار الأجسام التسارعي في الفضاء المحدب الرباعي الأبعاد. وإذا ما ألقينا نظرة أخرى على قانون نيوتن نجد أنه مكون من 4 عوامل فقط: قوة الجاذبية تساوي ث في كف واحد في كاف اثنين على ميم أس اثنين، ف يساوي ثابت، كاف يساوي كتلة الجسم الأول، كاف اثنين يساوي كتلة الجسم الثاني، وميم المسافة. وإذا ألقينا نظرة على جسم منتظم التحدب ثلاثي الأبعاد فإننا نستطيع أن نحدد أي نقطة فيه برقم واحد، أي نحتاج إلى عامل واحد هو بعد هذه النقطة عن المركز أو نصف القطر. ولكن تحديد مسار نقطة في فضاء محدب ذي 4 أبعاد أي قانون جاذبية أينشتاين يحتاج إلى 20 عاملا لكي يحدد كل نقطة فيه ونوع التوائها ومدى التوائها إلى آخره. مما يعلمه أينشتاين والمتخصصون في الرياضيات العليا. وسوف لا نريد معادلة قانون أينشتاين في هذا البحث لأنها تحتاج إلى حسابات معقدة هي أعلى من مستوى هذا الكتاب. على أي حال، فإذا شئنا أن نعدل قانون نيوتن بحيث نحصل على نتائج قانون أينشتاين، فإننا سنجده كما يلي: قوة الجاذبية تساوي ت في كاف واحد في كاف اثنين على ميم أس فاصل ست أصفار 16 أس 2. ومن هذا يتبين لنا أن الفرق بين القانونين في النهاية ضئيل جدا، وأن قانون نيوتن كان قريبا جدا من الحقيقة، ولهذا السبب عاش قرنين ونصف قرن من الزمان. خلاصة القول أن من يرفضون قانون نيوتن من علماء الفيزياء لا يرفضونه للفرق الضئيل جدا بينه وبين قانون أينشتاين، فضآلة هذا الفرق لا تكاد تكون ملحوظة، إنما يرفضونه لأنه يضع أمامهم لغزا حسابيا. إذا اطلع عليه الإنسان يقول: كيف جاءت قوة الجاذبية هذه؟ وهم يقبلون قانون أينشتاين لأنه يعطي صورة هندسية للكون، صورة هندسية للكون عامة وشاملة، ومن خلال هذه الصورة يستنتج الفيزيائي المسار الهندسي للجسم في الفضاء المحدب. وإذا اطلع الإنسان عليه يقول: وكيف يمكن أن يكون غير هذا؟ البراهين. البرهان الأول صحة قانون الجاذبية. إن قانون نيوتن وقانون أينشتاين متقاربان جدا في معظم نتائج المسائل التي يحلانها، والفرق الضئيل لا يثبت صحة أحدهما ولا بطلان الآخر. ولكن حيثما تعارض القانونان تعارضا بينا ملموسا، نجد أن قانون أينشتاين هو الصحيح. لقد مر بنا أن الحضيض الشمسي لكوكب عطارد يدور حول الشمس بمقدار 574 ثالثة كل قرن من الزمن، وقد حاول العلماء جهدهم أن يفسروا ذلك بحسب قانون نيوتن، فاستطاعوا أن يفسروا 531 ثالثة، وبقيت 43 ثالثة الأخرى معضلة من معضلات الفيزياء الكلاسيكية، ووقف قانون نيوتن أمامها عاجزا. أما قانون أينشتاين في الجاذبية فإنه يحلها حلا عجيبا، وعند تطبيقه على دوران عطارد يعطينا الجواب الصحيح 574 ثالثة كل قرن. وكان هذا أول برهان على صحة نظرية النسبية العامة، وهذا الحل بالذات هو أكثر الدلائل إقناعا نظرا للفرق الكبير الملموس بين الواقع وبين نتائج نيوتن. البرهان الثاني الضوء الأحدب. بعد أن شطبت النسبية على قوة الجاذبية، وبعد أن حدبت لنا الفضاء بمكانه وزمانه، أي حدبت لنا الكون كله، ترى من الواجب عليها أن تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل، فتحدب لنا ما يمكن أن نظن بأنه لا يزال مستقيما، ألا وهو الضوء، ونصبح وليس أمام أعيننا شيء في هذا الوجود دون تحديب، والحمد لله. وأظن القارئ لا يتردد في الاشتراك مع الكاتب في تقديم الشكر الوفير لأينشتاين على فكرته النيرة ونظرته الثاقبة. ألا ترى أن كل شيء أمامنا في هذه الحياة ملتوي متعرج؟ ألا ندرك أن الاستقامة في غالب الأحيان لا توصل الإنسان إلى شاطئ السلامة؟ ألا نعلم تمام العلم أن الذين يتلقون الضربات واللكمات على أنوفهم وقمم رؤوسهم هم أولئك الذين يسيرون في خط مستقيم؟ ألا يصف الناس الرجل الذي يتمسك بالمتر العليا في كل لحظة من لحظات حياته بأنه أهبل؟ ألا ترى أن رجلا كهذا يتحطم رأسه على صخرة الحياة كل يوم؟ ألم تعلمنا الحياة أن أساليب اللف والدوران هي أقصر الطرق لبلوغ الأهداف؟ فإذا كانت هذه هي حقائق حياتنا العادية، وجاء أينشتاين ليقول لنا بأن الكون كله ملتو منحن متعرج، وأن الاستقامة لا وجود لها فيه، وأن أقصر الطرق هي الخطوط الملتوية المنحنية، ألا نكون له من الشاكرين؟ وستكون نظريته أقوى وأقرب إلى الحياة إذا حدد لنا كل شيء مستقيم، حتى شعاع الضوء. تقول النسبية العامة بأن مجال الجاذبية الكائن حول كتلة في الفضاء يشد إليه شعاع الضوء باتجاه مركز التحدب، وسواء أردت أن تعتبر هذا الأثر ناشئا عن تحدب الفضاء نفسه أو عن مجال الجاذبية، فالواقع لا فرق بين التعبيرين في نظرية النسبية العامة. لكن دعنا نتكلم عنه بلفظ الجاذبية، مع أننا أصبحنا نعرف الآن أنها ليست قوة وإنما هي مسار هندسي. وكما أن الأرض تجذب الرصاصة أو السهم السائرين في مجال جاذبيتها، كذلك نجد أن الكوكب أو النجم يجذب شعاع الضوء السائر في مجال جاذبيته، لكن قد يكون أمرا عاديا أن نتكلم عن جذب الأرض للرصاصة أو السهم، فأشياء كهذه لها وزن حتى وهي طائرة في الفضاء. أما الضوء، ولكن قلنا في النظرية النسبية عندما فأشياء كهذه لها وزن حتى وهي طائرة في الفضاء. أما الضوء، ولكننا قلنا أن في النظرية النسبية الخاصة عندما كنا نبحث في موضوع الطاقة والكتلة بأن للضوء وزن، وقلنا بأن وزن الضوء الذي تصدره الشمس 14 أس 11 طنا كل يوم. والآن نزيد على ذلك قائلين بأن هناك نظرية تحدثنا بأن الضوء مكون من أجسام صغيرة تسمى فوتونات، وهذه الفوتونات تسير بسرعة 186,300 ميلا في الثانية. وللفوتونات كتلة وإن كانت صغيرة جدا، ولذلك فإن وقوع الفوتونات على سطح ما يحدث دقا، وهي بذلك شبيهة بقدرات المطر التي تحدث دقا أثناء انهمارها على سطح البيت. والظاهرة هذه معروفة في الفيزياء باسم الضغط الإشعاعي، وهو ضغط قليل جدا نظرا لصغر حجم الفوتونات، والقسم الضئيل جدا من أشعة الشمس الذي يقع دائما على نصف سطح الكرة الأرضية يبذل ضغطا يقدره العلماء ب 160 طنة. وقد يتوقع القارئ أن تبتعد الأرض قليلا قليلا عن أمها الشمس نتيجة لهذه القوة التي تطردها عنها باستمرار. لكن ليطمئن بالا، فالقوة التي تحفظ الأرض في مدارها أقوى من ذلك بأضعاف مضاعفة. وقد رأينا فيما سبق عندما بحثنا المصعد الكهربائي المتسارع أن الضوء ينحني فيه حسب التسارع شكل 34، ولاحظنا الظاهرة نفسها في الأرجوحة الدائرية شكل 35. وإذا أعدنا النظر إلى السفينة الفضائية شكل 36، فإننا نرى فيها أيضا أن شعاع الضوء الآتي من نجم بعيد سوف ينحني ويراه الركاب داخلها منحنية. وهكذا فإننا نرى أن هذه الظاهرة موجودة في جميع أشكال التسارع، وبناء على قانون تكافؤ بين الجاذبية والتسارع فيجب أن ينحني الضوء في مجال الجاذبية. ولكن كل بحثنا عن انحناء الضوء أثناء التسارع في الحالات السابقة كان نظريا فقط، ولن نقنع عند البحث الجاذبية ولن نقنع عند بحث الجاذبية بهذه ولن نقنع عند بحث الجاذبية بهذه الحجج النظرية وحدها. إذا ما هي الوسيلة العملية لمعرفة انحناء الضوء عندما يمر في مجال الجاذبية؟ إذا أردنا أن نسير على هدى في قضية شائكة كهذه، كان علينا أن نعرف وزن شعاع الضوء. وهكذا ترى بأم عينيك أيها القارئ أن العلماء المشهود لهم برياحة العقل واتزان التفكير يحاولون أن يعرفوا وزن شعاع من الضوء. فيجب ألا نستغرب أمرا في هذا الوجود. إننا نستطيع أن نعرف وزن سهم سائر في الفضاء أو وزن رصاصة منطلقة في الجو، وذلك إذا ما التقطنا السهم أو الرصاصة ووضعنا كل منهما في الميزان. وأرجو من القارئ ألا يحاول تطبيق هذه التجربة عمليا فيمد يده للسهم أو الرصاصة وهما منطلقتان. أما الفوتونات فلم يستطع عالم من العلماء أن يصنع شبكة يصطادها بها. وبالإضافة إلى ذلك فهم أنفسهم يقولون بأن كتلة الفوتون في حالة الراحة تساوي صفر، أي أنه لا كتلة له عندما يكون واقفا، وإذا تحرك أصبحت له كتلة. هكذا هم يقولون. وعلى ذلك فإذا أردنا أن نعرف وزن الفوتون يجب أن نزنه وهو سائر في الفضاء بسرعته البسيطة التي تبلغ 186,300 ميل في الثانية فقط. حتى هذا الكلام الذي يبدو لنا غريبا هو أمر غير صعب على العلماء من الناحية النظرية على الأقل. فإذا كان لشعاع الضوء وزن حقا وكان يتأثر بناء على ذلك بمجال الجاذبية، فسوف ينحني في طريقه أثناء مروره بهذا المجال إذا كان تحدب الفضاء كافيا. أما إذا كان مجال الجاذبية لا يؤثر فيه لعدم وجود كتلة له، فإنه يظل سائرا في خط مستقيم. ومن المعروف في الفيزياء أن جميع الأجسام الساقطة على الأرض تهبط في الثانية الأولى 16 قدما بصرف النظر عن احتكاكها بالهواء، وذلك حسب قانون التسارع الذي مر ذكره. وعلى ذلك فإذا أطلقنا شعاع من الضوء لكي يسير محاذيا لسطح الأرض المستوي مدة ثانية واحدة، فسنجد بعد انتهاء الثانية أن الشعاع قد مال إلى جهة سطح الأرض 16 قدما. وهذا اختبار بسيط جدا من الناحية النظرية إذا ما وجدنا السهل المستوي الذي يسير في الضوء ثانية واحدة. ولكن الضوء يسير في الثانية 186,300 ميل، أي أنه يدور حول الكرة الأرضية 7 مرات في هذه الفترة، لذلك أصبح من المستحيل أن نجري هذا الاختبار على سطح الكرة الأرضية، وذلك لضيق مساحتها الشديدة بالنسبة لمتطلباته. مهما يكن من أمر، فإن في النظامين الشمسي كتلة مجال جاذبيتها أكبر من مجال جاذبية الأرض بأضعاف مضاعفة، ألا وهي الشمس. وسيكون انحناء الضوء عندها تبع لذلك أكبر مما هو في الأرض، فالشمس أكبر من الأرض 330 ألف مرة. الشمس أكبر من الأرض 330 ألف مرة، ومعدل كثافتها ربع معدل كثافة الأرض، فيكون أثر مجال الجاذبية فيه أقوى منه في الأرض ب 27 مرة، وأقوى منه في المشتري أكبر الكواكب بأكثر من 10 مرات. أي أن مجال الجاذبية في الشمس أقوى منه في أي جسم آخر في نظامنا الشمسي، وسيكون انحناء الضوء في هذا المجال أكثر منه في أي محل آخر. وعلى ذلك فالشمس أحسن مقياس لوزن الضوء حسب معرفتنا. وشعاع الشمس وشعاع الضوء في اختبارنا الذي نريد أن نجريه بحيث يكون قادما من نجم بعيد، طبعا لا وجود لأجرام سماوية أخرى بيننا وبينه لتعيق مجرى شعاعه أو تؤثر فيه. ومن المفروض عندئذ أن يكون الشعاع آتيا في خط مستقيم من ذلك النجم إلى عين الراصد كما هو في الشكل 37، وسوف يرى الراصد هذا النجم بالنسبة إلى النجوم الأخرى المحيطة به ويقدر موقعه منها. وعلينا بعد معرفتنا لهذه الأمور أن ننتظر حتى تدور الأرض في مدارها وتأتي إلى موضع من المدار تكون فيه الشمس ما بيننا وبين هذا النجم، بحيث يمر شعاعه مماسا لسطحها قبل أن يقع على عين الراصد، ومن ثم نقدر فيما إذا كان قد انحنى أم لم ينحني. ولكن الصعوبة في اختبار كهذا هي أن النجم الذي يكون وراء الشمس بحيث يمر شعاعه مماسا لسطحها لا يمكن أن نراه بحال من الأحوال نظرا لشدة طريقها وتوهجها في عين الرأي. والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن نراقب هذا النجم أثناء كسوف كلي للشمس عندما يغطي القمر كل ضوئها، فتصبح مظلمة أمام أعيننا، ونستطيع في هذا الوقت أن نرى النجم الذي يأتينا شعاعه مماثلا لسطحها شكل 38. لهذا السبب فإن أينشتاين عندما نشر نظرية النسبية العامة قال بأن هذا الأثر يجب البحث عنه أثناء الكسوف الكلي للشمس. وبما أن انحناء ضوء النجم الذي يمس الشمس يكون ضئيلا جدا، لذلك من الضروري أن تؤخذ صورة غاية في الدقة، ولهذا السبب تؤخذ صور دقيقة تبين موضع النجم بالنسبة للنجوم الأخرى أثناء الكسوف، ثم تؤخذ صور أخرى تبين موضعه بالنسبة للنجوم المجاورة عندما لا تكون هناك شمس في الطريق. وسوف نجد أثناء الكسوف أننا نرى النجم نون بدلا نون شرطة بدلا من نون في الشكل 38، أي أن موضع النجم نون قد تغير بالنسبة للنجوم الأخرى أمام أعيننا. هذا إذا صحت النظرية النسبية العامة، وكانت الشمس تحدب الفضاء وتحني الضوء في مجال جاذبيتها. وقد قال أينشتاين في نظريته إن الضوء الذي يمس سطح الشمس ينحنى بمقدار 1.74 ثالثة، وقد نشرت النظرية النسبية العامة سنة 1916 وفيها هذا التنبؤ، وحدث أول كسوف كلي بعد ذلك في 29 أيار سنة 1919، وكان هذا الكسوف في هذا الموعد ملائما تماما للتجربة، لأن الأرض والقمر والشمس ستكون كلها على خط مستقيم مع مجموعة من النجوم المتلألئة في آخر أيار من كل سنة. وبناء على ذلك تأهبت بعثتان بريطانيتان لهذا الغرض. ذهبت بعثة منهما إلى سوبرال في شمال البرازيل، وذهبت الأخرى إلى جزيرة برينسيب في خليج غينيا، وأخذت كلتاهما عددا من الصور للنجوم المجاورة للكسوف. وعندما عادت إلى بريطانيا قارنت هذه الصور بصور أخرى للنجوم نفسها عندما لا تكون الشمس في جوارها، ووجدت بعثة سوبرال أن معدل انحناء الضوء 1.98 ثالثة، بينما وجدت بعثة برينسيب أن انحناءه 1.6 ثالثة. وقرب هذين الرقمين من الرقم 1.74 الذي أعطاه أينشتاين كان كافيا لإثبات هذا الأمر. أما الفرق ما بين الرقمين والرقم الذي حدده أينشتاين في حساباته فيمكن أن نعزوه إلى الأجهزة التي تستعمل القياس. فأمور دقيقة حساسة كهذه تقيس جزء في المئة من الثالثة، ونحن نعرف الآن ما هي الثالثة. لا تستطيع الأجهزة أن تعطينا الرقم الصحيح تماما، وإنما تعطينا رقما تقريبيا ضمن حدود معينة من الخطأ المسموح به في هذه الحالات. وقد قامت دراسات أخرى فيما بعد وأجرت التجربة نفسها وحصلت على نتائج مماثلة. ومن الجدير بالذكر أننا لو استعملنا قانون نيوتن في هذا الموضع من حيث جذب الشمس لقطرة الفوتون، فسنحصل على قيمة لانحناء شعاع الضوء هي نصف القيمة التي نحصل عليها من تطبيق قانون الجاذبية النسبية. وسيبلغ انحناء الضوء الذي يمس سطح الشمس 87 من 100 ثالثة. لكن جميع التجارب التي أجرتها مختلف البعثات كانت تعطي نتائج أكبر من هذه بكثير، وفي حدود القيمة التي يعطيها أينشتاين. وهذا الاختبار يظهر لنا الفرق الضئيل بين قانونين نيوتن وأينشتاين، ويرجح صحة الأخير. وما دامت الكتل تجذب الضوء إليها بشكل من الأشكال، ألا يتبادر إلى ذهن القارئ أن يسأل السؤال التالي: وكم ستكون كتلة النجم الذي فيه من الجاذبية ما لا يسمح بإفلات أي شعاع من الضوء، بحيث لا تستطيع الأشعة أن تتركه لأن جاذبيته تحفظه في حرز حريز؟ إن العلماء يقدرون أن نجما بحجم الشمس إذا بلغت كثافته 400,000 مرة كثافة الشمس ستكون لديه صفة من هذا القبيل. فإذا ما وجدت نجوم كهذه فإننا نستطيع أن نراها إطلاقا فإننا لن نستطيع أن نراها إطلاقا مهما كانت قريبة منا ومهما كانت متوهجة. وقد تكون هناك نجوم كهذه لا نعلم عنها شيئا. البرهان الثالث: تباطؤ الزمن عند ازدياد الكتلة. نتيجة أخرى من نتائج النظرية النسبية العامة هي أثر الكتل في سير الزمن. لقد مر بنا في النظرية النسبية الخاصة أن الزمن يتباطأ بزيادة السرعة إن تباطؤا مماثلا يحدث نتيجة وجود كتل كبيرة. فجميع العمليات الميكانيكية والكيماوية والحيوية تتباطأ عند ازدياد الكتلة. فالزمن في المشتري أكبر الكواكب أبطأ منه في الأرض، وفي الشمس أشد بطئا. وقد حسب أينشتاين الزمن في الشمس فوجد أن الثانية وقد حسب أينشتاين الزمن في الشمس فوجد أن الثانية هناك تساوي 1.5 × 2، أي 1.2 مليون ثانية على الأرض. أي أننا لو تمكنا بشكل من الأشكال أن نضع ساعتين سحريتين متماثلتين إحداهما على الأرض والأخرى على الشمس وقارنا بينهما، فإننا سنجد بعد 500,000 ثانية، أي حوالي 6 أيام، أن الساعة الشمسية قد أخرت ثانية واحدة. وليس لدينا أن الساعة الشمسية قد أخرت ثانية واحدة وليس لدينا بالطبع وسيلة نضع فيها ساعة في الشمس، لأن حرارتها ستذيب الساعة ووضعها. ولكن سبق وقلنا أن هناك ساعات ذرية نعرف بها الزمن من تذبذب الذرات. وأظن القارئ لا يزال يذكر اختبار آيف الذي ورد ذكره لإثبات تباطؤ الزمن في النظرية النسبية الخاصة. إن الضوء القادم إلينا من الشمس مسبب عن ذبذبة أنواع مختلفة عديدة من الذرات. فإذا عرفنا سرعة ذبذبتها بطريقة من الطرق وقارناها بسرعة ذبذبة الذرات المماثلة على سطح الأرض، استطعنا أن نقارن سير الزمن هنا بسيره هناك. فإذا كانت ذبذبة الذرات في الشمس أقل من مثيلاتها على الأرض، كان معنى ذلك أن الزمن في الشمس أبطأ منه على الأرض. وسرعة ذبذبة الذرات يمكن أن نستدل عليها من المحلل الطيفي الذي سبق وصفه في النظرية النسبية الخاصة. فازدياد السرعة ينقلها إلى جهة البنفسجي، وتباطؤها ينقلها إلى جهة الأحمر. وقد حاول العلماء أول الأمر أن يلاحظوا هذه الظاهرة في التحليل الطيفي لضوء الشمس، ولكن انتقال الضوء إلى جهة الأحمر كان طفيفا جدا لا يكاد يكون ملحوظا، ولذلك لم يستطيعوا أن يتخذوا دليلا على صحة النظرية من تجربة مشكوك فيها. وتحولت أنظار العلماء بعد ذلك إلى نوع من النجوم يسمى الأقزام البيضاء، وهذه الأقزام صغيرة جدا إذا ما قورنت بمعظم النجوم الأخرى، ولكن كثافتها عظيمة جدا. وأحد هذه الأقزام اسمه مرافق الشعراء اليمانية، وقطره يبلغ 3% من قطر الشمس، ولكن كثافته 25,000 مرة أكثر من كثافتها. وفي نجم كهذا يبلغ وزن اللتر الواحد من مادته 32 طنة. ومدى التباطؤ؟ وفي نجم كهذا يبلغ وزن اللتر الواحد من مادته 36 طنة. ومدى التباطؤ في ذبذبة الذرات فيه يبلغ 30 مرة عما هو عليه في الشمس. وبتحليل ضوئه الطيفي وجد أن انتقال الضوء كان واضحا تجاه الأحمر وبالقدر المتوقع. وهكذا أصبح هذا الاختبار دليلا قويا على صحة النظرية النسبية العامة بالإضافة إلى الأدلة الأخرى. ويجب ألا يغيب عن بالنا أثناء بحثنا لأثر مجال الجاذبية على تباطؤ الزمن أن هذا التباطؤ يكون أكثر ما يكون في مركز التحدب أو مركز المجال، ويخف هذا الأثر تدريجيا كلما ابتعدنا عن المركز، وذلك لأن تحدب الفضاء نفسه يقف تدريجيا حتى يتلاشى. وقد سبق وشرحنا ذلك عندما ضربنا المثل بالهلام الذي يملأ الوعاء الزجاجي. وبناء على ذلك فإن تباطؤ الزمن في مركز الشمس أكثر منه على سطحها، وهكذا، وكلما ابتعدنا عن المركز قل التباطؤ. وبالمثل فإذا أخذنا الأرض مثلا فسيكون الزمن في مركز الكرة الأرضية أكثر تباطؤا منه على سطحها، حتى على السطح نفسه فإن الزمن يختلف حسب المرتفعات والمنخفضات، فهو في السهل أبطأ منه على قمم الجبال، وسيكون أبطأ مكان مأهول يسير فيه الزمن على سطح الكرة الأرضية هو غور الأردن ومدينة أريحة التي يعيش فيها كاتب هذه السطور، فقد خلقها الله تحت مستوى سطح البحر بحوالي 450 ياردا، وبناء على ذلك فالقاطنون في أريحة يهرمون أقل مما يهرم القاطنون في عمان والقدس، وذلك لأن مرور الزمن عندهم أبطأ. فإذا كنت أيها القارئ راغبا في إطالة عمرك والاستمتاع به بضعة ثواني زيادة عن عمرك العادي، فاقبل نصيحة أينشتاين واذهب للسكنى في أريحة ذات الزمن الطويل. ولكني أود أن ألفت انتباهك إلى أن شمس الصيف فيها تأخذ وقتا أطول وهي تشوي ظهور قاطنيها. وقد يحسب القارئ أن هذا الكلام شطحة من شطحاتنا التي اعتدناها بين الآونة الأخرى والأخرى، ولكن العلماء فعلا حاولوا جهدهم أن يكتشفوا الفرق في سير الزمن على سطح الأرض نفسها. وقد نجح مسبار الأستاذ في جامعة ميونخ حاليا في إيجاد طريقة لهذا الغرض، فقد تمكن في إيجاد أشعة جامعة ذات ذبذبة صافية جدا بحيث يمكن قياس ذبذبتها بدقة متناهية ومعرفة التغير فيها مهما كان ضئيلا. وبناء على اكتشافه هذا استطاع علماء آخرون أن يجدوا الفرق في ذبذبة هذه الأشعة إذا ما تغير موضع ارتفاعها عن الأرض إذا ما تغير موضع ارتفاعها عن الأرض مدى 10 من الأقدام. وهذا الفرق هو بالضبط ما تتنبأ به حسابات النظرية العامة. هذا الكون، إن المرء لا يفكر عادة في الكون إلا إذا بلغ به الحنق أشده من تصرفات بعض عباد الله الذين يضطرونه مرغما إلى اللجوء إلى هذا النوع من التفكير. ونجد في كثير من الأحيان تصرفات من بشر يتساءل الإنسان بعدها، ولما خلق الله هؤلاء البشر في هذه البقعة من الكون؟ فالصديق الذي أوليته ثقتك فكان غير أهل لها واعتبرك غبيا لأنك وثقت به، والرجل الذي يتشدق بالمبادئ طالما كانت المبادئ تجارة رابحة بين يديه، والتاجر العربي الذي يقدم لك البضائع الفرنسية ويضع يده مربتا عليها قائلا مصنوعات باريس، وكله الفخر والاعتزاز حتى تخال أن باريس اسم أمه أو أبيه، والقوم الذين يرفعون القومية العربية شعارا في بعض المناسبات، فإذا جاءت مناسبة أخرى وتوهموا أن لديهم بعض السلطة جاءوا إلى من يؤمنون حقا بهذه القومية وسحلوهم سحلا أو دفنوهم أحياء. كل هؤلاء وأمثالهم كثرون يجعلونك ترى أن الكون ضيق جدا على سعته، بحيث لم يعد فيه متسع للخلق الكريم. على أي حال، فإن ذكر الكون يخطر ببالك مرات عديدة كل يوم، لكن في ظروف غير محببة في العادة. أما أولئك الذين يجلسون إلى أنفسهم وهم في غاية الهدوء وتمالك الأعصاب ويفكرون في طبيعة الكون وامتداده ونهايته. فهؤلاء نسميهم في الغالب فلاسفة. فإذا كنت أيها القارئ ممن يفكرون في خلواتهم في هذه الأمور، لا يحق لك أن تعتبر نفسك فيلسوفا مهما يكن من أمر، فإن البحث في نهاية الكون وحدوده وشكله الكلي هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم، أو إن شئت قلنا هو فلسفة العلم، وذلك لعدم وجود إثباتات كافية للنظريات التي تظهر في هذا الشأن. والنظريات نفسها في هذه الحالة تصبح مجرد تكهنات لا أكثر ولا أقل. والنظرية التي تنسجم مع واقع المعلومات الفلكية هي التي تؤخذ على أنها صحيحة. وسوف نرى فيما يلي أن العلماء قد وضعوا للكون نماذج عديدة، يختلف كل نموذج حسب رأي العالم الذي وصفه. وسوف نجد أن تقدم المعلومات الفلكية هو العامل الرئيسي في تدعيم صحة هذا النموذج أو ذاك. والصعوبة هنا ترجع إلى أننا في هذه الحالة نريد أن نبحث شكل الكون ككل، وهل هو متناهي أم لا نهاية له، وهل هو محدد أم ليست له حدود. أي أننا نريد أن ندرس جغرافية مناطق لا نراها ولا نحلم في المستقبل أن نراها، ونريد أن نرسم خريطة لهذه المناطق ونحن لا نعرف عنها شيئا ولا نستطيع أن نحدد موقعنا منها. وإذا كنا نعني بالمناطق أطراف الكون، فيكون قصدنا الآن أن نرسم خريطة لشيء لا نعرف إذا ما كان موجودا أم غير موجود. فحيثما أدرنا التلسكوب نجد نجوما ومجرات درسها الفلكيون وحددوا معالمها وأعطوها أسماءها وقدروا أبعادها النائية جدا بالملايين والبلايين والبليون، هو 1000 مليون من السنوات الضوئية. ولكن الفلكيين مهما كدسوا من أصفار أمام أرقام السنوات الضوئية، ومهما بعد مدى النظر الذي يرونه في تلسكوباتهم، فإنهم يقفون عند حد معين ويقولون إننا لا ندري ما وراء ذلك. وعلينا أن نعتبر أن أرقام الفلكيين التي يحددون بها هذه الأرقام هي أرقام علمية ما دام تحديدها يقوم على أساس علمي. أما ما وراء الحد الذي تصل إليه تلسكوباتهم فسيكون موضع التكهن، وسيكون فيه مجال للخطأ غير قليل، ومجال للفلسفة غير قليل أيضا. وعند بحث كهذا يقف العقل الإنساني عاجزا، ويقف العلم مكتوف اليدين، ويبدأ العلماء يتخبطون خطا عشوائيا. وقد كان أينشتاين من جملة من أدلوا بدلوهم، فقدم لنا نموذجا للكون، ولكن تبين خلال عقد من الزمن أن النموذج الذي قدمه غير صحيح. فقد قال بأن الكون ثابت، ولكن الأرصاد الفلكية دلت على أنه متمدد على أي حال. عند المعادلات التي وضعها بهذا الخصوص والفضاء المتحدد الذي وصفه، كل هذا لا يزال الأساس المتين الذي تقوم عليه النماذج الحديثة للكون. وإذا نظرنا إلى جميع النماذج التي قدمها العلماء، فإننا نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. قسم يصف الكون بأنه ثابت، وآخر يصفه بأنه متمدد. ولكننا قبل أن نبحث ذلك علينا أن نعرف الصورة التي يرسمها علم الفلك للمجال الواقعي تحت بصره في التلسكوب، فلعل هذا يساعدنا على معرفة البقية الباقية من الكون ويجعل تقديرنا أقرب إلى الصحة. أسرار من مجرات. إن شمسنا هي إحدى نجوم مجرة درب التبانة التي تكلمنا عنها عندما بحثنا موضوع المكان في النسبية في أوائل هذا الكتاب. وقد قلنا آنذاك أن مجرة درب التبانة تتألف من عدد هائل من النجوم تبلغ حوالي 100,000 مليون نجم، وشكل هذه المجرة يشبه شكل العدسة المنتفخة في الوسط، ولها أذرع لولبية ممتدة من أطرافها. ولا نعرف للمجرة حدا فاصلا واضحا، ولكن يعتقد أن قطر وسطها المنتفخ الذي تتجمع أن قطر وسطها المنتفخ الذي تتجمع فيه النجوم يبلغ 30,000 سنة ضوئية، وأن سمكها عشر ذلك المقدار من السنين الضوئية. تقع شمسنا في إحدى الأذرع في أحد الأذرع اللولبية، وتبعد حوالي 25,000 سنة ضوئية عن مركز المجرة. وباستطاعتنا أن نرى درب التبانة بأعيننا إذا ما نظرنا إلى السماء في ليلة صافية. إنها ذلك الخط العريض من الضباب اللامع الذي يقطع السماء من الأفق إلى الأفق، وهذا الذي نراه ضبابا ما هو إلا نجوم مجرتنا لا نكاد نميزها بالعين المجردة لبعدها الصحيح. ونحن عندما ننظر إليها نراها ذات شكل مستطيل، لأننا ننظر إليها مجانبة، أي ننظر إلى العدسة من طرفها. وفي مجرتنا بالإضافة إلى النجوم كمية كبيرة جدا من الغاز، معظمه هيدروجين وغبار. وربما كانت كتلة الغاز والغبار المنتشرين في المجرة تعادل كتل النجوم كلها. وهذه المجموعة من النجوم والغاز والغبار تدور حول نفسها كما قلنا فيما سبق حول المركز. وليست مجرتنا هي المجموعة الفريدة من النجوم في هذا الكون، فإن هناك ملايين عديدة جدا من المجرات يقدر عددها بعدد النجوم الموجودة في مجرتنا. حيثما سلطنا التلسكوب نجد مجرات في كل اتجاه، وتختلف أشكالها عن بعضها بعضا في حدود معينة. فمعظمها كالعدسة المسطحة ولها أذرع لولبية كمجرتنا، ومنها المستدير ومنها البيضوي، وهناك مجرات غير منتظمة الشكل. وتتجمع كل بضع مجرات قرب بعضها بعضا وتكون مجموعة مجرية. وقد تحتوي المجموعة على عدد كبير من المجرات قد يبلغ 1,000 في بعض الأحيان. وكل مجرة تتألف من عدد ضخم جدا من النجوم مثل مجرتنا درب التبابة تماما. ومجرتنا نفسها هي إحدى مجرات مجموعة تسمى المجموعة المحلية، وهذه تتألف من حوالي 17 مجرة. وأقرب جار نعرفه في المجموعة المحلية هو مجرة أندروميدا التي تبعد عنا 1.5 مليون سنة ضوئية تقريبا. ونستطيع أن نراها بالعين المجردة كبقعة غشاء باهتة طولها ضعف قطر القمر كما يبدو لنا بالنظر إليه في أواسط السماء في ليالي الخريف ما بين الثريا والنجم القطبي. ويبدو أن مجموعة المجرات هي أكبر وحدة تتجمع فيها المادة في هذا الكون، ولا يبدو أن هناك تجمعات أكبر من ذلك. وتقول الأرصاد الفلكية أن مجموعات المجرات هذه موزعة توزيعا عادلا في أرجاء الفضاء، وأن ما هو موجود منها في جزء من أجزاء السماء كما هو موجود في أي جزء آخر تقريبا. ولا يعني هذا الكلام أنها مرتبة في صفوف منتظمة، وإنما يمكن أن نشبه توزيعها في قطرات المطر المتساقطة على لوح من زجاج. إننا إذا عددنا القطرات على لوحين متماثلين نجد أن العددين متقاربان، وليس من الضروري أن نجد الرقم نفسه تماما على كلا اللوحين. وبما أن مجموعات المجرات هي أكبر الوحدات الطبيعية، وبما أننا نستطيع أن نرى عددا كبيرا من هذه الوحدات في كل ناحية وجهنا إليها التلسكوب، فمن المعقول جدا أن نفترض بأن القسم الذي تكشفه لنا التلسكوبات من هذا الكون هو نموذج للكون كله، وأن بقية أجزاء الكون التي لا تراها التلسكوبات لا تختلف عما نراه في شيء. وليس من المعقول أن نفترض أن الجزء المكتشف حاليا مرصد جبل بالومار يكشف مجرات على بعد بليونين من السنوات الضوئية. هو الجزء الفريد الوحيد من الكون الذي تنتشر فيه مجموعات المجرات على الشكل الذي نراها عليه فيه. وأن نظن أن الإنسان في المستقبل إذا ما اخترع تلسكوبات أبعد مدى فسيجد صورة أخرى وشكلا آخر للكون غير ما هو ماثل أمام أعيننا. إننا لا نستطيع أن نقول أن أمرا كهذا هو مستحيل، وإنما نقول بأنه مستبعد. ولو حدث أمر كهذا لكان معنى ذلك أننا الآن في منتصف الكون المأهول وأن مجرتنا هي المركز، وليس هناك أي دليل علمي يدعونا إلى التفكير في ذلك. إن فكرة توزيع المادة في الكون توزيعا متناسقا عادلا هي فكرة قديمة قال بها العلماء قبل أن يتقدم علم الفلك ويؤيدها بتلسكوباته البعيدة المدى. وتعتبر هذه الفكرة الآن فرضية أساسية وتسمى بالقانون الكوني. والقانون الكوني في الواقع ما هو إلا امتداد لفكرة كوبرنيكس. وما دمنا قد تنزلنا عن غرورنا وأنانيتنا اللذين كنا نعتقد بهما أن الأرض هي مركز كل شيء، فسنجد أننا لا نستطيع أن نسبغ صفة المركزية على الشمس، فلا تعود الشمس في أعيننا إلا نجما من نجوم عديدة في المجرة. والشيء نفسه يقال عن المجرة والمجموعة المحلية، فسوف نجد أنها عادية جدا بالنسبة لمثيلاتها، ولا شيء يميزها أو يخصصها فيجعلها في مركز الكون. نستنتج من ذلك كله أن الكون متناسق في توزيع مادته، خاضع للقانون الكوني في جميع أرجائه. وبناء على هذا المفهوم نستطيع أن نبحث رأي أينشتاين في الكون. الكون عند أينشتاين. الواقع أن العلماء قد وضعوا نماذج عديدة جدا للكون، وصفوها ووضعوا لها المعادلات والقوانين التي تختلف عن بعضها بعضا، كل حسب وجهة نظره، معتمدا على ما هو مكتشف في عصره من المعلومات الفلكية. ونحن لا يهمنا من هذه النماذج بالطبع إلا النموذج الذي وصفه أينشتاين، لأنه يعتمد في الأساس على الفضاء الذي أصبحنا نفهمه فهما مختلفا بعد دراستنا للنظرية النسبية وبحثنا في موضوع الكون أصلا. سببه أنه يبحث في الفضاء الذي كان شغلنا الشاغل أثناء بحثنا في النظرية النسبية. على أي حال، فقد جرت عادتنا أن نقارن بين المفاهيم النسبية والمفاهيم الفيزيائية الكلاسيكية، ولن نقطع هذه العادات الآن، ولنذكر ما يقول نيوتن في الكون. الكون عند نيوتن. استنتج نيوتن من خلال مفهومه الكلاسيكي عن الفضاء أن الكون مكون من مجرات عديدة تسبح في الأثير الذي يملأه، أما ما وراء ذلك فهو خلو من أي شيء. وبناء على هذا الوصف نستطيع أن نعتبر أن الكون جزيرة متناهية محدودة تقع في محيط من الفضاء لا نهاية له، أي أن الكون عند نيوتن متناه محدود. وقد كانت نظرية نيوتن في الكون موضع اعتراض كثير من العلماء، فهي تعني أن الضوء والحرارة اللذان يشعان من المجرات سوف يذهبان إلى الفضاء الفارغ بغير عودة. وبناء على ذلك فإن العالم يفقد طاقته باستمرار، وهو سائر تبعا لذلك في طريقه إلى الفناء. هذا بالإضافة إلى أن نيوتن يتركنا في حيرة بشأن الفضاء الواسع الفارغ الواقع ما وراء المجرات، فلا يتحدث لنا عن طبيعة هذا الفضاء، ولا عما هو موجود خلفه، ولا عما هو موجود خلفه. الكون عند أينشتاين. وجد أينشتاين أن كون نيوتن بعيد الاحتمال، لم يكن مستحيلا. فإذا كان الفضاء لا نهائيا، كان معنى ذلك أن معدل كثافة المادة في الكون تساوي صفر. وقد بدت هذه النتيجة غريبة بل مستحيلة لأينشتاين، ولهذا نجده يقدم نموذجا خاصا مبنيا على مفاهيم النسبية. فقد فهمنا فيما مر من حديث عن الفضاء أنه يتحدث بأبعاده الأربعة حول الكتل الكبيرة، وقد شبهنا هذه التحدبات بالتلال والجبال داخل الفضاء. وعلى ذلك فإن المجرة التي تتكون من بلايين النجوم يمكن أن تنظر إليها على أنها مجموعة من التلال والجبال الفضائية التي تختلف عن بعضها بعضا ارتفاعا وانخفاضا، وهي في تفاصيلها معقدة، لكنها بمجموعها تكون نوعا من المرتفع فيه قمم عديدة وديان عديدة أيضا. والشيء نفسه يقال عندما نلقي هذه النظرة على المجموعات المجرية. وقد قلنا فيما سبق أن المادة موزعة توزيعا عادلا في هذا الكون، فإذا نظرنا إليه في هذه الحالة نظرة إجمالية فإننا سنجد أن الكون في مجموعه محدد، ولكن أينشتاين يرى أن هذا التوزيع العادل سوف يعطينا تحدبا في الفضاء يشمل الأبعاد المكانية الثلاثة، ويستثني البعد الزمني من هذا التحدب، وتصبح صورة الكون التي يرسمها لنا أينشتاين تعبر عن كرة من الفضاء تسبح فيها المجرات تسير في اتجاه مستقيم من البعد الزمني، وإذا ما حاولنا أن نرسم لها رسما بيانيا فسوف تظهر لنا كما هي في الشكل 39. وإذا ما انطلقنا نسير داخل هذه الكرة في اتجاه معين لا نحيد عنه، فسنجد آخر الأمر أننا قد وصلنا إلى النقطة التي ابتدأنا منها، ومثلنا في ذلك مثل الذي يسير على سطح الكرة الأرضية في خط يتصور أنه مستقيم، فإنه سيجد أنه أصبح يسير في الاتجاه المعاكس تماما بعد أن يقطع نصف محيط الكرة، وهو لا يزال يحسب أنه يسير في خط مستقيم حتى إذا دار دورة كاملة وجد أنه قد وصل إلى النقطة التي انطلق منها. وهذا القول نفسه لا ينطبق علينا نحن إذا انطلقنا في الفضاء وحسب، بل ينطبق أيضا على الضوء، فإن تحدب الفضاء حول الكتلة الموجودة فيه كفيل بأن يجعله ينحني في سيره حتى يصل آخر الأمر إلى النقطة التي صدر منها، والضوء المسكين يحسب أنه يسير في خط مستقيم. وعلى ذلك فالكون الذي نعيش فيه مغلق على نفسه، لا نستطيع أن نجد له حدا، لأننا لن نجد شيئا يوقفنا إذا ما أخذنا نسير فيه، ولكنه متناه لأننا إذا انطلقنا إلى أي جهة كانت فإننا نصل إلى النقطة التي انطلقنا منها أول الأمر. وقد قدر أينشتاين أن يكون لنصف قطر الكون علاقة بالجذر التربيعي لمربع الكثافة فيه، وكان تقديره لنصف القطر بناء على ذلك 2 × 10^23 ميلا. وإذا كان تحدب الكون بالشكل الذي يصفه به أينشتاين صحيحا، كان معنى ذلك أننا إذا اخترعنا في المستقبل تلسكوبا عملاقا ضخما يرى أقاص الكون وأخذنا ننظر في عدسته، فسوف نرى في أعمق أعماق الكون أنفسنا، وسوف نندهش كم سنكون بعيدين عن أنفسنا. وسوف يكون هذا الكلام صحيحا إذا تفاضينا بالطبع عن الزمن الذي يستغرقه الضوء الصادر من عن وجوهنا في دورانه حول الكون. وأظن أن القارئ لن يلومنا إذا تعوضينا عن بضعة بلايين من السنين في سبيل أن نريه نفسه في التلسكوب وقوة الضوء الصادر عن محياه بعد دورة بسيطة كهذه. المهم في الأمر أن أينشتاين وضع معادلاته وقوانينه المعقدة لكي يصف الكون كما استنتج أن يكون شكله وطبيعته بناء على مفاهيمه النسبية عن الكتل وتوزيعها في الفضاء المحدب. والصورة التي يعطينا إياها بعد الشرح الطويل والمعادلات المتشابكة هي أن الكون متناهٍ لا حدود له، مغلق على نفسه، ثابت الحجم، محدب بأبعاده المسافية الثلاثة. أما البعد الزمني فهو يسير على محور مستقيم الاتجاه ولا يشارك الأبعاد الأخرى تحدبها. ومع أن العلماء يشهدون بمتانة المعادلات التي وضعها والأسس الثابتة التي تقوم عليها، ومع أن هذه المعادلات لا تزال مستعملة حتى الآن في النماذج الحديثة التي ظهرت في الكون، لكن يظهر أن أطراف الكون وشكله هي أبعد من أن يصل إليها حتى أينشتاين. الإبرام التحدب لم يكن يطلع أينشتاين على العالم بنظريته عن الكون حتى انبرت المراصد الفلكية صاحبة النقد والإبرام لهذه القضايا تحاول أن تنفي أو تؤيد صحتها. وقد حاول الأستاذ هابل مدير مرصد جبل ويلسون في كاليفورنيا أن يرى فيما إذا كان الفضاء متحدبا حقا، وفيما إذا كان التحدب إيجابيا أم سلبيا، ولجأ في ذلك إلى صفة نعرفها الآن تمام المعرفة يتميز بها كل من هذين التحدبين عن الآخر. شكل 31. فقد عرفنا عرفنا في السطوح أن عدد العلامات الموزعة توزيعا عادلا يزيد في السطح المتحدب تحدبا سلبيا أكثر من زيادة مربع ذلك السطح، وفي التحدب الإيجابي أقل من زيادة المربع فيه. والشيء نفسه يقال عن الحجوم، فإن عدد العلامات الموزعة في حجم ما توزيعا عادلا يزيد أقل من الزيادة في مكعب ذلك الحجم إذا كان التحدب إيجابيا وأكثر منه إذا كان سلبيا. وقد اعتبر الدكتور هابل أن المجرات هي العلامات الموزعة توزيعا عادلا في الفضاء، وقام بحساب توزيعها فوجد أنها تزداد بأقل من زيادة مكعب المسافة، مما يدل على أن الفضاء متحدب تحدبا إيجابيا وأنه متناه مغلق على نفسه. ولكن هذه النتيجة التي أوصلنا إليها لا نستطيع أن نعتبرها نتيجة نهائية، لا لأن هناك خطأ في حسابات هابل، وإنما لاحتمال آخر، وذلك أن تقدير أبعاد المجرات البعيدة بعدا ساحقا يقوم فقط على مقدار اللمعان الظاهري الذي يراه الراصد في التلسكوب. ومن المفروض أن اللمعان في المجرات متساوي ضمن حدود معينة، ولكن هذا الفرض قد يقودنا إلى خطأ كبير إذا كان اللمعان يتغير بمرور الزمن. ولا يغرب عن بالنا أن من المجرات التي يراها تلسكوب جبل ويلسون ما يقع على أبعاد سحيقة جدا، فمنها ما يبعد 100 مليون سنة ضوئية، ومنها 200 مليون، وبعدها 500 مليون سنة ضوئية. ومعنى ذلك أننا نرى النور الصادر عنها منذ هذا العدد من السنين، وأننا الآن نرى لمعانها كما كان في تلك العهود. أما ما تم في أمرها الآن، وهل قل لمعانها أم ظل على ما هو عليه، فهذا ما لا علم لنا به، ولا نحلم أن ندركه بالطرق المباشرة. إن تغيير اللمعان ولو شيئا بسيطا جدا سوف يجعلنا نقدر مسافات أخرى غير التي قدرناها، وسوف نحصل على نتائج أخرى قد نجد فيها أن الكون محدب تحدبا سلبيا. أما إذا كان اللمعان لا يتغير فترات طويلة العهد، فإن تحدب الفضاء تحدبا إيجابيا يكون قد ثبت. لكن الأستاذ هابل الذي أبرم قضية التحدب طلع على العالم سنة 1929 باكتشاف خطير نقض به كل النماذج الثابتة التي وصفها كل العلماء السابقين بما فيهم نيوتن وأينشتاين. فبينما كان يسجل أطياف الضوء القادم من المجرات البعيدة، وجد أن الطيف يميل إلى جهة الأحمر، ويزداد ميلان الطيف كلما ازداد بعد المجرة. ولم يكن أمامه وأمام غيره من العلماء إلا تفسير واحد غريب صعب التصديق، وذلك أن المجرات كلها تنفر من بعضها بعضا وتهرب من بعضها بعضا بسرعات خارقة مستهجنة حتى على العلماء الفلكيين أصحاب الأرقام العجيبة الغريبة. فقد بلغ تباعد أقصى المجرات التي رآها تلسكوب جبل ويلسون 25,000 ميل في الثانية، أي 14% سرعة الضوء. ورأى تلسكوب جبل بالومار مجرات تتباعد بسرعة 40,000 ميل في الثانية، أي أكثر من 20% من سرعة الضوء. وبناء على ذلك فالمجرات في هذا الكون أيها القارئ تشبه النقط المرسومة على سطح بالون من مطاط ينفخ فيه باستمرار، فنجد النقطة وهكذا النقطة فنجد فتجد النقطة أن أختها القريبة تبعد عنها بسرعة معينة، ولكن النقط الأخرى تزداد سرعة ابتعادها كلما ازداد بعدها، وهكذا تتوهم كل نقطة أنها أصيبت بداء تنفر منها الأخريات. وهكذا أيها القارئ، فإن المجرات تتباعد عن بعضها والفضاء يتمدد وينتفخ، ويحق لنا أن نحمد الله على أن الفضاء غير مصنوع من المطاط، إذا لانفجر منذ أمد بعيد. الفضاء الصديق. نرى مما سبق أن شكل الكون وحدوده وأن شكل الكون وحدوده وأطرافه أمر أبعد من أن يحيط به العلم الحديث، غير أن النظريات والنماذج العديدة المتشعبة التي يقدمها العلماء هي بداية البحث في هذا الموضوع الشائك، وهي جهد مشكور ومحاولة محمودة للوصول إلى هذه الحقيقة المثيرة التي قد لا يصل العلم إلى إدراكها في المستقبل القريب، هذا إذا كان لنا أمل في إدراكها يوما ما. وتشعب هذه النظريات واختلاف هذه النماذج يجعل بحث هذا الموضوع بالتفصيل خارجا عن نطاق الكتاب. والواقع أننا طرقنا موضوع الكون في نهاية كتابنا لعلاقة البحث بالفضاء، فالفضاء الذي رافقناه منذ أول فصل وسرنا معه صفحة صفحة صفحة صفحة، وأصبح صديقا عزيزا علينا أثيرا لدينا، والذي عرفناه على حقيقته عندما ورثناه عن كهف ووجدنا كيف ينكمش ويتحدب ويخترق بالزمان. هذا الفضاء العجيب يجب علينا أن لا نتركه بعد هذه الألفة الطويلة بيننا دون أن نسأل عنه ونعلم مصيره إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكننا نجد أنه لا يزال عجيبا في اتساعه وغامضا في شكله مجهولا في نهايته، إنه لا يكترث لنا ليخبرنا من أمره شيئا. فأينشتاين عندما وصفه بالثبات لم تدم نظريته فيه طويلة، وعندما وصفه بالتحدب الإيجابي وأثبتها بذلك ظهرت علامات استفهام كثيرة حول هذا الإثبات، وعلى ذلك فالأسئلة حول حجمه وتحدبه الكلي ونهايته وحدوده لا تزال قائمة، ومن المرجح أن تظل قائمة إلى مستقبل بعيد جدا، ومن يدري فقد تظل قائمة إلى الأبد، الأبد المحدب طبعا. نظرية المجال الموحد. قد يظن القارئ أن أينشتاين بعد أن وضع النظرية النسبية بمفهومها الجديد عن الكون قد أنهى مهمته وقدم لنا كل ما لديه وفرغت جعبته عن زي من زيادة من زيادة في الحديث، لكن الأمر في الواقع ليس كذلك. فهذا الرجل العظيم صاحب النظرية العظيمة كان دائما طموحا تواقا إلى الوصول إلى نظرية أعظم ونتيجة أعم وأشمل. كان يفهم كنه ما قدمه، ولكنه كان يطلب المزيد. لقد بين لنا أن الزمان والمكان غير منفصلين، وإنما هما مظهران من مظاهر وحدة واحدة، هي المتصل الزماني والمكاني. وكذلك بين لنا أن الطاقة والكتلة وحدة واحدة، يمكن أن نعتبر إحداهما مظهرا للأخرى. وعلى ذلك فإن الوحدات الأساسية الأربع التي تكون جواهر دراسة الكون وقوانينه، ألا وهي الزمان والمكان والكتلة والطاقة، قد اختصرها أينشتاين إلى وحدتين فقط. وهذا التبسيط لقوانين الكون كان يدفع أينشتاين إلى فكرة أخرى قائمة على هذا الأساس، وإنما في نطاق آخر، فكرة صرف فيها السنوات العشرين الأخيرة من حياته. كان يبحث عن قانون عام يكون الأساس لجميع القوانين التي تفسر القوى الطبيعية التي نعرفها ويكون مصدرا لها. والناظر إلى ما نعرفه من هذه القوى يجد أن لها قوانين متشابهة تشابها يلفت النظر ويسترع الانتباه. فقد وضع نيوتن قانون الجاذبية على الشكل التالي: كاف واحد في كاف اثنين على ميم أس اثنين في ثابت، حيث كاف واحد أو كاف واحد كاف اثنين على ميم أس اثنين في ثابت، حيث كاف اثنين كتلة الجسم الأول وكاف اثنين حيث كاف واحد كتلة الجسم الأول وكاف اثنين كتلة الجسم الثاني وميم المسافة بينهما. ونجد أيضا أن قوة التجاذب ما بين شحنتين كهربائيتين مختلفتين حسب قانون كولومب هي كما يلي: س واحد في س اثنين على ميم أس اثنين في ثابت، حيث س واحد كمية الشحنة الأولى، أو ش واحد في ش اثنين على ميم أس اثنين في ثابت، حيث ش واحد كمية الشحنة الأولى وشين اثنين كمية الشحنة الثانية، وميم المسافة بينهما. وبالمثل فإن قوة التجاذب بين قطبين مغناطيسيين مختلفين هي غين واحد في غين اثنين على ميم أس اثنين في ثابت، حيث غين واحد هي قوة جذب القطب الشمالي، وغين اثنين قوة جذب القطب الجنوبي، وميم المسافة بينهما. ويجب أن نلفت الانتباه إلى أمرين، أولهما بأن الثابت في كل من هذه المعادلات يختلف عن مثيله في المعادلتين الأخريين، وثانيهما أننا نعرف أن قوة الجاذبية في المعادلة الأولى دائما تجذب الكتل إلى بعضها بعضا، بينما هي في الكهرباء والمغناطيس قد تكون جاذبة إذا كانت الشحنتان أو القطبان مختلفتين، وقد تكون العكس إذا كانت الشحنتان أو القطبان متشابهتين، وعندئذ نسميها قوة تنافر لا قوة تجاذب. وإذا ما قارنا هذه المعادلات نجد أنها موضوعة في الصيغة نفسها، مع أن كل معادلة تتحدث عن ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالظاهرتين الأخريين. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه المعادلات في نشوئها التاريخي قد وضعها بالتجربة العملية علماء مختلفون، كل علماء مختلفون كل واحد منهم مستقل عن الآخر، وهذا التشابه الغريب يسترعي الانتباه ويوحي بأن هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يجب أن تكون فرعا من قانون أساسي أعم وأشمل. فما هو هذا القانون الأعم والأشمل الذي هو أساس لهذه المعادلات؟ قد استطاع أينشتاين أن يفسر أول هذه القوانين قانون الجاذبية على أساس المجال، وكان تفسيره أقرب إلى الصحة من القانون الأصلي الذي وضعه نيوتن. إذن فالمجالات تلعب دورها في هذه الظاهرة، في هذه الظواهر. ألا يمكن بناء على ذلك أن نجد نظرية مجال موحد يفسر كل هذه الظواهر؟ ومن هنا جاء اسم هذه النظرية التي اشتغل فيها أينشتاين عقدين من الزمن، فسميت بنظرية المجال الموحد. على أي حال، فيجب أن نعرف أن أينشتاين لم يكن يبغي من تلك النظرية أن يوجد هذه القوى الثلاث تحت قانون واحد وحسب، إنه كان يبغي أكثر من ذلك، كان يسعى إلى إيجاد قانون أو بضعة قوانين أساسية تضم تحتها جميع الظواهر الفيزيائية. ونحن نعرف من تاريخ العلوم أن قوانين الفيزياء عامة في فروعها المختلفة قد تطورت بطرق مختلفة ووضعها علماء مختلفون، ونتيجة لأبحاث هؤلاء العلماء نشأت لدينا قوانين الحرارة والميكانيكا والبصريات والجاذبية والكهرباء إلى آخره. ونحن نلاحظ أيضا أن العلم كلما اتسعت آفاقه وعمقت أغواره وجدنا أن هناك ترابطا بين مختلف هذه الفروع، وكلما تقدم بنا العلم وجدنا أن هذا الترابط والتشابك يزدادان باستمرار. إن فهمنا للعلم على أساس ترابط فروعه يساعد على تقدمنا فيه، وتقدمنا فيه يجعلنا نرى زيادة في الترابط، وهكذا فإننا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة خيرة ستنتهي بنا آخر الأمر إلى قانون أو بضعة قوانين أساسية هي التي كان يسعى إليها أينشتاين تحت اسم نظرية المجال الموحد. لكن متى سيتم ذلك؟ هل في بضع عشرات من السنين أم بضع مئات؟ لا أدري. على أننا إذا ما استطعنا أن نجد نظرية كهذه فسنجد أن قوانين الكون في مختلف الفروع ستنساب وحدها بيسر دون عناء. وليس ذلك فقط، بل إننا سنصبح قادرين على تفسير قوى طبيعية لا يعرف العلم عنها الآن إلا شيئا ضئيلا، كالقوة التي تربط بين وحدات نواة الذرة مثلا البروتونات والنيوترونات. فنحن نعرف أن البروتونات الموجودة في نواة الذرة تحمل شحنات كهربائية موجبة، ومع ذلك فإننا نرى أن الذرة لا تتحطم بسهولة على الرغم من التنافر الموجود بين الشحنات الكهربائية المتشابهة، بل على العكس فإن هناك قوة هائلة جدا تربط ما بين وحداتها، والحصول على جزء من هذه القوة يعطي الطاقة الذرية في العصر الحديث. أما ما هو سر هذه القوة وكيف نستطيع أن نفسرها، فهذا ما لا نعلم الآن عنه شيئا. وزيادة على ذلك كله، فإذا وجدت نظرية المجال الموحد وتم اكتشاف أسسها، فمن المنتظر اكتشاف مجالات أخرى وقوى أخرى لا نعرف عنها الآن شيئا ولم تقل لنا في حسبان. فقد يكون هناك مصدر قريب جدا لتوليد طاقات هائلة في مجال معين، من مجال معين. إننا نريد نظرية متينة تشير بأصبعها إليه قائلة: إليكم هذا المصدر وأنتم عنه غافلون. إن نظرية المجال الموحد التي قضى أينشتاين القسم الأخير من حياته وهو يسعى إلى تحقيقها تنطوي على أمور كثيرة جدا، تستطيع أن تخدم الجنس البشري إذا ما أحسن استعمالها، قد تكون السبب في فنائه إذا ظل راكبا رأسه كما هو الآن. لكن يبدو أن عصرنا بما فيه من التقدم العلمي الباهر لا يزال متأخرا، وليس فيه من المنجزات العلمية ما يكفي لتحقيق نظرية المجال الموحد. مهما يكن من أمر، فسواء اكتشفت هذه النظرية بعد عشرات السنين أو مئات السنين، وهي لا محالة مكتشفة يوما ما، فإن العلماء وحضارات الأجيال القادمة سوف يعترفون دائما بفضل ألبرت أينشتاين ونظريته النسبية.